ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يرحمك الله. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن التوكل، واسم الله عز وجل الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بتوحيده، وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده، وأن يكرمنا وإياكم بتوحيده. وكنت أريد أن أضرب مثلا منذ اللقاء الفائت، وقرأت عليكم نص رجلين من المتوكلين، لذا أشاد بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك، فكان يختلفان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الحديث: فلقد رأيتنا ترتفع أصواتنا ونحن نقول أيهما آمن، أني واحد أكثر إيمانا، لأن الاثنين في الحياة الاثنين منهما العجب، عشان كده اتفقا. لكن قبل ذلك، كان من جملة حظكم وحسن طالعكم أن يساق هذا الكلام لابن الجوزي رحمه الله في هذا التوقيت ونحن نتكلم عن التوكل. كلام عظيم جدا أيها الإخوة، يبين لك كيف تدخل على الله عز وجل. ولا زلنا نقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في أمور عظام، لكنهم مع ذلك رجعوا منها فكانوا أفضل منا، صح؟ ونحن وقعنا في أمور صغار بها نهلك. إيه الفارق؟ أنهم يدرون كيف يدخلون على الله ونحن لا ندري، بس هو ده الفارق. وهذا مثال كثيرا ما أضربه، لأن أثره كبير جدا وغلطته كبيرة. وهو أبو لبابة رضي الله عنه، الصحابي الجليل، لما وقف عند بني قريظة، عند حصن بني قريظة، والقوم يمتنعون فيه، ورسول الله يطلبهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب تعلمون، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على العجل: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنظرت بني قريظة فوجدوا أبا لبابة. أبو لبابة بيننا وبينه علاقة قديمة وحلف وزمان بقى في الجاهلية. فقالوا: يا أبا لبابة، ما تقول ننزل على حكم محمد؟ فقال أبو لبابة: نعم، وأشار إلى حلقه. قال لهم كده يعني إيه؟ سيذبحكم. أبو لبابة اعترف على نفسه، فقال: فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. شفت الحتة دي كبيرة زي؟ لما خان الله ورسوله قال لك، قال إيه بقى؟ عمل إيه؟ لا هو على النقيض كما يفعل بعضنا، أنه خلاص يخوض في الباقي، يروح بقى يكفر ويعبد أصنام ولا حاجة ويمشي ويقول ما خلاص يا خربت، ولا برر لنفسه، ده أمر فيه ضرر، وقع في دين الله عز وجل ضرر بالغ. لم يبرر لنفسي، أصل معلش، أصل كان حصل كذا، أصل مش عارف إيه، ما حصلش الكلام ده، عمل إيه؟ شوف السكة بقى، السبيل. فانطلق أبو لبابة إلى المسجد وربط نفسه في ساريته، ثم قال: والله لا أحل نفسي حتى يقضي الله فيها. في في بيت الله وسارية من سواري بيت من بيوت الله عز وجل، وأمرابط نفسه بقى تواضعا، خلاص أنا كده متأيد. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخبر بخبره، فلما أقر بين يدي قال: وأنا والله لا أحل وثاقك حتى يقضي الله فيك. فنزل قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. شفت تخش له ازاي بقى؟ مع ان ذنبه كبير رضي الله عنه، عمل عملة كبيرة. فابن الجوزي بيعلمنا برضو، ابن الجوزي خبرة كبيرة جدا، فيعلمنا امر مثل هذا، لان الله ايها الاخوة لازم يبقى عندك اصل كده تفهمه وتهضمه، ان الله يحبك ويودك ابتداء كده، بيحبك وبيودك اللي هو اكثر الحب واعظم الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب كتابا وهو موضوع عنده على العرش، سبقت رحمتي غضبي. خلاص خلص في الكلام مش كده ولا لا؟ سبقت رحمتي غضبي، يعني يريد الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يخفف عنك وأن يهون عليك وأن يدفعك وأن يدفعك وأن يسددك، بس كل الموضوع أن أنت إيه؟ عبدي قم إلي أمشي إليك. قضت قاعدة العزة له سبحانه وبحمده ألا يقدم لك حتى تقدم له، لازم تبادر أنت الأول، مع أنه في أمور كثيرة وأتاكم من كل ما سألتموه، يعني وأنت سألت إيه وأنت طفل سألتش حاجة، لكن أعطاك ما تريده وتحتاج إليه سبحانه وبحمده، لكن لازم تظهر له ذلك. الدخول على الله عز وجل بقى شكله إيه؟ إذا كنت علمت أنه يحبك ويودك. كنت بسمع دلوقتي وانا جاي كده: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. على حاجة ملفتة للنظر دي صح؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، يبقى كان الاول ايه؟ ممسكهم، ولا انتم مش هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل يضلل ومصر على انه يضلل، فايه؟ حتى لما سمعتها النهاردة حسيت بمعنى جديد خالص، اللي هو معنى ايه؟ بره انت كده وعايز تبقى كده وشكلك كده، وروح للي شكلك مش. انا ربنا ما قالش كده طبعا، انا حسيت بكده منها لدرجة الواحد حس بايه؟ والله الواحد حس انه كسف. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، يبقى كنت في الاول قاعد تضلل وهو سبحانه وتعالى يجيبك، يعمل لك مصيبة، يعمل لك كارثة، يعمل لك فلوس نعمة، يجيب لك عيل، يجوزك عشان تهتدي وترجع، ومش عايز بقى إلا إيه؟ إلا أن يذرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جابر صحيح مسلم، يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار. ده كلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو علاقته معاك إنما هي حبه لك إنما هو فرع على حب الله لك، صح ولا ما صحش؟ ما هو اصل الحب في السماء مش من عندك، مش انا احب فلان براحتي، ده مش براحتك ولا حاجه، الحب في السماء. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل: اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في اهل السماء، انت عارفين الحديث، ويوضع له القبول. يبقى الحب فين؟ في السماء. يبقى حب النبي ده ليك اللي احنا بنجيد بيه ده: يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، شوف بيحبني قد ايه، شوف ازاي ده فرع، ده لم يكن الا من حب الله عز وجل، فكيف حب الله؟ تصور بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها. بيجوا على النار، انتوا عارفين الفراش والكلام ده لحد ما يروح ملسوع واقع. فانا اخذ بحجزكم وانتم تابون علي. عارف الحجز دي يا اخوه اللي هي ايه؟ حته الحزام لمؤاخذه، يعني ماسكه المخبرين، لما بيمسكك من الحته دي ما بتفلتش، هي دي ماسكه معقد الازار قوي جدا. انا ما اتمسكتش قبل كده الحته، كلها جلابيات على طول الحمد لله، في فيزيك من افانا. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا عليه. وتكون الدنيا بقى وتروح وتلاقيها بقت زي الحلاوة لو عرفت ربنا بدون موارد. لو معكش حاجة بس تعرفه تغتني خلاص. فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون علي. أهو ده بقى إيه؟ ويذرهم. مش عاوز جعل الله لك كل شيء كل سبب وانت مش عاوز فايه خلاص بقى روح للشك. شوف بقى عايزين بقى خش ندخل على الله تخش له ازاي بقى. بعض الإخوة بيقول لك والله أنا خطر في بالي النهاردة بس زي الحاج محمود بيقول معسكر الكلام ده خطر في بالي كده إن الإخوة ممكن يقعدوا مع بعض يتفقوا كده ويقعدوا في يوم مثلا في المسجد لا يدور ببالهم شيء خارجي البتة. نقعد نتفق كده ونقعد شوية بس نعد نعمة الله عز وجل علينا. تفضل قاعد في المسجد وإيه وتعد بقى وفي أنفسكم تفضل تبصر في نفسك وفي ما حواليك قبل ما تقر بها يوم القيامة وقد أحدثت خللا. مش أنت بتقرر عليها يوم القيامة في الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقوم بين يدي الله عز وجل فيقول له عبدي ألم أذرك تربع وترأس. مش خليتك رئيس وخليتك أنت اللي ماسك الأربعاء تحت الناس اللي كانوا يدوا أمير القبيلة شوية فلوس كل القبيلة تدفع لأن الضيوف بتنزل عليه عشان يعينوه أنه يدفع. مش أنا خليتك رئيس ومسكت الأربعاء وكده. ألم أزوجك زوجة حسنة؟ مش كنت نفسك تتجوز وطلع تجري بس يا رب أي جوازة مش كان صح ولا لا؟ ألم أزوجك زوجة حسنة فلما لم تخلص؟ ما عبدتنيش ليه ولم تشرك بي شيئا ووحدتني ما وحدتنيش ليه؟ قال نسيت. قال اليوم أنساك. مش تنسيتني خلاص. فقبل المجازاة فنقعد بقى أنظر إلى الزوجة الحسنة. عند بعض إخواني كان يقول قل أن يأتي أهله إلا ويحمد الله عز وجل يفضل يطلع اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله رب لأنه لم ينسى تضوره في شبابه. ده اسمه ايه ده بقى؟ اسمه راجل ابن اصول صح؟ عارف النعمة. فتقعد تمكث كده تذكر نعمة الله عز وجل ولما نيجي عند المغرب قبل المغرب بشوية نشوف كده بقى المطلوب منك كان ايه وانت عملت فيه ايه. اتقوا الله حق تقاته. عملت ايه بحق تقاته؟ ألا يعمد قلبك التوكل الاعتماد. ألا يعتمد قلبك على شيء سوى. عملت إيه في ألا يعتمد قلبك على شيء سوى. توكلت على غير بنقولها كده النهاردة ببقنا صح؟ بنقول كده ببقنا. مش عاجبك وران تدخل خلاص خلينا نفلس. يا سلام يا سلام نسيت لما كان حاطط أقول إيه وكان يأمر فينا وينهى وكان بعضنا بيفكر إنه ما بيموتش الرجل ده فنزعه الله عز وجل دون فضل منك. ولا كان في فضل منك؟ لا ما كانش في فضل منك ولا حاجة. ده انت كنت بتقول ما ترفعش الشعارات الدينية فاكرين ولا السوءة دي حننساها؟ ما هي دي سوءات. معلش خليني كده برضو لازم اصدمك. ما قالوا الحسن كده ان نأتي اقواما فيخوفوننا حتى تكاد قلوبنا ان تطير فقال لأن يجلس المرء مع من يخوفه حتى يدرك الأمن أحب إليه من أن يجلس مع من يؤمنه حتى يدرك الخوف. نظر لك أنت حلد أنت عملت حاجة ما فيش منك أبدا وبعدين لما تموت تفاجأ تتصدم بقى بأن أنت إيه ما كنتش حلو ولا حاجة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش كده؟ فبدون أي شيء منك كنت قاعد بتعقه ومع ذلك أنجز لك أمرك وأحرز لك دمك وهيأ لك أمرك وسدد لك رشدك صح ولا لا؟ البر بقى سبحانه وتعالى يعمل ما تريد وإن كان على خلاف ما يريد بيعمله عشانك ماشي عشانك. تقوم تيجي النهاردة بعد ما وراك آياته وآياديه تقول ده احنا خلاص ما تدخلهمش لحسن نفاق. يا نهار اسود. وكان الإنسان كفورا. قول كده ما تخافش أنا بكفرك النهاردة. قول اهو شوف تكفير هيطلع او قتل الانسان ما اكفر. صحيح يا اخوه بالحقيقه مش عايز الواحد فينا ما يعني ما انا بقول له روحي كده ما تبقاش ندل مع ربنا ما تبقاش خاين العبارة دي محملة مفعمة باللون. الآية دي أصد استغفر الله، الآية كلام الله عز وجل محملة باللون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ده انت شفت بعينك مش كده، ده شفت بعينك، فخد بالك احذر من الكلام ده. عشان كده كنت بقول للإخوة القضية دي اللي ما يعرفش يقول، يعني انت حتى لو مش عارف تقول فيها سلبا، مش عارف تقول لا ما يخشوش، تقول ايه؟ ما تقولش حاجة، اسكت احسن لك، بدل ما تقعد تسوغ وفي النهاية تلاقي نفسك واقف في وشك في وش النبي. انا دخلت اللي بيشتموا اهلك وحريمك، ما اوعى، خد بالك، فاحسن تلاقي نفسك رايح كده زي نفسك فين. بص ابن الجوزي بيقول ايه بقى؟ بلغني عن بعض الكرماء. ابن الجوزي يا اخوة ده مدرسة كبيرة، مدرسة مدرسة. وانا بتعجب من اخوة مسجد الهداية، والله العظيم يا اخوة كنا بنقول الاخوة في مسجد بلال، المسجد ده هنسميه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك يروق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مسجد التوحيد، هنا يروق الحديث في التوحيد. فعلا صحيح، انا بقالي يومين ثلاثه درس بلال كان في عندنا دلاله من كلام ابن الجوزي، كان كلام ناشف. درس العزيز كان عندنا فيه دلاله من كلام ابن الجوزي، كان كلام ناشف. كلام ابن الجوزي بتاع النهارده ده بقى نص صفحه كده، انما اسمع كده بس، اسمع بس، يعني هات ودنك كده، صدر ودانك ولا صدر قلبك، قلبك عشان المشاعش. شوف بيقول ايه، بلغني عن بعض الكرماء ان رجلا سأله، سأل مين؟ بعض الكرماء، واحد كريم واحد سأله، فقال انا الذي احسنت الي يوم كذا وكذا، فقال مرحبا بمن يتوسل الينا بنا، ثم قضى حاجته. قال ابن الجوزي فاخذت من ذلك اشارة. خذوا بالكم بقى يا إخوة، الإنسان النابه الفطن اللي دايما مخه وقاد، وإحنا قاعدين كده لقيت مثلا عراي شيخنا الشيخ يعقوب يقول لك طالع العربية، مثلا واحد رايح يعمل معصية، طلع العربية لو واحد بيقول له ارجع أحمر، هو بيكلم في التليفون مش ليا، أنا طالع العربية، أو نسأل الله عز وجل أن يحوطنا وإياكم من معصيته، نعوذ بالله عز وجل من أن يطردنا من رحمته. واحد طالع يقابل واحدة خلاص كده، ولا راح يشتري مخدرات ولا حاجه، طلع العربيه وانا بتكلم في التليفون في العربيه اهو، او واحد قاعد بيتكلم في التليفون في العربيه، يا دوبك هو طلع لا ايه بطل ابهيم انت ارجع انزل، راح قاعد. خد بالك بقى، بص، قال ابن عباس رضي الله عنهما رفعك كفك الى خدك بقدر. اه سبحان الله، والله عندك حق، مش عارف الاخوة ليه كده عايز كده يبقى مش اتصوف. لا طب والله هناك في التوحيد مقامات فعلا، الواحد يبقى كده لا اله الا الله، هيكلم نفسه عظمة. شوف ايه مكتوب ده في الكتاب، ما انا قلت لك المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ثم رفعت الى مقام، انا بقلده لك عشان ما تنساش، اسمع فيه اهو، اسكت كده، شايف ده حركة الألم على الكراسة، النبي سمعها. ده فيه ناس كتير قوي قوي بيكتبوا ما قالناش هم قد ايه، وفي ورق كتير قوي قوي بيكتب اهو مكتوب في كل دقيق وجليل، كل نقير وقطمير، كل سطر وقمطر، مفيش حاجة رايحة. رفعك يد، رفعك كفك الى خدك بقدر، مكتوب تحط لك على غدا كده مكتوب. يبقى الراجل ده يبقى مكتوب ان اطلع العربية وهو بيقول لي ارجع يا حمار، ولا مش مكتوب؟ مكتوب. يبقى دي اسمها اشارة بقى، دي بقى بتاعت الناس الكبار، الناس اللي هم الناس العليم بقى، اللي ياخد بقى ياخذ من ذلك اشارات، فهمت؟ فابن الجوزي لما جات معاه ديت اسمه انه مؤمن بالقدر، عرفتوا بقى يا اخوة ايه امشي ازاي في الايمان بالقدر؟ مش طالع تقول القدر والواحد ما زي بعض الاخوة كده حسيت انه صدم قلبي وانا طالع من الدرس امبارح، قال لي دلوقتي احنا قعدنا نتكلم، قعدت اتكلم انا وبعض اهل بيتي وكده، قاعدين بنتكلم مع بعض، اذا كان الانسان مخلوق كل معلوم انه سيدخل الجنة والنار، يبقى ده مخلوق متركب من جواه على انه رايح النار، لما هو متركب من جواه يبقى مقتضى تركيبته من جواه انه هيخش النار. يبقى اذا كلها قلت له يا ابني انت بتتهم ربنا، ما حدش يقول كده بيحسن الظن. عشان كده يا اخوه قبل ما تدرسوا العقيده للناس علموهم التعظيم وحسن الظن، انه يحب ربنا وبيكلم عنه. فهو لو انا شايف كده ان هو سبحانه وتعالى اجي عند الباب بتاع العقيدة، باب بتاع القدر المظلم ده، عارفين الباب المظلم ده، باب كده مظلم ما حدش بيشوف فيه حاجة، مكتوب عليه ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تيجي عندهم اصلك مش هتفهمه، فرحمك الله وقال لك ما تسألش لانك مش هتفهم، مش هتقدر تستوعب الحكمة دي. فلما اجي عنده اعمل ايه؟ اخضع اطقطق. وما اجملها من طقطقة، انت قاعد منطرح كده. شو ابو سليمان الدراني بيقول ايه؟ بيقول والله لو ادخلني النار لقلت لاهل النار اني احب، وانا بتقلب وبتشوي في النار. شفت ده؟ ولا اللي بيقول لك تركيبته النفسية، تركيبته من جواه واصلي من جواه، الحاجات بتاعت من جواه دي. شوف الفرق بقى. ده مسلك القدر. مسلك القدر ان انا عارف ان الراجل ما قالش الكلمتين دول الا بقدر. يبقى القدر له حكمة ولا ملوش؟ له حكمة. يبقى ليه يا رب قال لي الكلمتين دول؟ تقوم تقعد تفكر. ارجع يا عم الحاج احسن لك، صح ولا لا؟ لما سيدنا عمرو بن العاص دخل على الرجل الارطبون، بص كده لقى واحد عسكري جه واقف جنبه. ايه سمعنا العسكري جه دلوقتي ليه؟ دي اشاره ربنا بيدهاني فهمها عمرو بن العاص، قال لك ده عامل مكيد عليا، الراجل بيخني، فافلح ونجا ولا لا يا اخوه؟ خد بالك من الكلمتين بتوع ابن الجوز دول. نعيدهم تاني عشان الصف اللي دخل، في صف دخل جديد، نعيدهم تاني. بص لي بص لي، انا هشرح لكم فيه بيحصل ورا ايه وانتوا بصوا. بيقول ابن الجوز يا اخوه، بيقول بلغني عن بعض الكرماء ان رجلا سأله فقال انا الذي احسنت الي يوم كذا وكذا. راجل فقير راح لراجل غني عايز يديله فلوس، عارف قال له ايه؟ قال له تعرفني؟ انا اللي انت اديتني قبل كده 100 جنيه في الحته الفلانيه واحنا واقفين مع بعض جنب باب الجامع هنا، وقلت لك والله انا مزنوق، قلت لي خد. راح الراجل الكريم قال له ايه؟ مرحبا بمن يتوسل الينا بنا. وهي دي الإشارة. ثم قضى حاجته. قال ابن الجوزي فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها، يعني ناجيت الله بها إني حوصل لربنا. إيه زي ابن الجوزي كده في مرة برضو بيقول كنت مريضا فذهبت إلى أحد الصالحين أتوسل إلى الله بدعائه، وده جائز في التوسل صح. قال فبينما أنا في الطريق ذكرت قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعا، فقلت هو ليس بمضطر أنا المضطر مش أنا العيان، فدعائي لنفسي أنجع، فرجعت ودعوت لنفسي فشفاني الله عز وجل. شفت الحتة دي؟ فابن الجوزي خد منها إشارة، قال لك إيه؟ ما يدخلش على ربنا إلا بربنا. هي دي الإشارة كانت من الرجل ده من هنا بس يعني؟ لا، في خميرة علم عند ابن الجوزي بتخليه يفهم ده ويحطه في قناته الصحيحة، خميرة العلم المجمل. مش لازم يذكر لك بقية الأدلة، إنما احنا عندنا كلام للنبي بيقول كده ولا لا؟ عندنا السيدة عائشة الحديث اللي بيقوله لك كتير، دورت على النبي صلى الله عليه وسلم تحسسته في فراشها ليلة فلم تجده، فخرجت تبحث عنه فوقعت يدها على بطن رجله منتصبة وهو ساجد. خرج راح المسجد، شوف أخرج من بين البيوت أحدث عنك النفس والسر خالية. ابن تيمية كان بيمشي كده يطلع في الصحراء. أنا بستعجب أول ابن تيمية ما يقعدش في أوضة لوحده ليه ويذكر ربنا؟ أصل أحيانا ما بتحبش تسمع نفس الناس، لو سمعت كده يفسد عليك ما بينك وبينه. حاجة أنس عالي بقى مش بتاعنا احنا ده، كانك بسمعتش عديها. فراح خارج النبي صلى الله عليه وسلم قام كده انسلت من جنب عائشة رضي الله عنها وخرج لوحده في الضلمة في المسجد، مظلم المسجد لوحده. وانا اول المسجد كان مظلم ليه؟ إلا قال لي ان المسجد كان مظلم. مين اللي قال لي الحكاية دي وانا شفت؟ الواد محمد بتاع الغسالات بيقول لي بقى بالليل. والله يا اخي الاخوه الصلاحيه دول جماد قوي بصراحه. ما هو في مصابيح كان في اختراع اسمه مصباح برضه على ايامهم. لا هو اصل السيده عائشه رضي الله عنها بتقول ان ما كانوش بينوروا المساجد بالليل زمان، عشان كده احنا بنقول ان مفيش نور. مش قال كده السيده عائشه؟ قالت وليس ثمه في المساجد مصابيح. عشان كده كان اشد صلاه على المنافقين الايه؟ العشاء والعتمه. بس محدش شايفه وهو ماشي بيرائي كل وقت، الناس شايفيننا. انما في العشاء محدش شايف، الدنيا مضلمه، ما لو حد شايفه في نور زي كده كان راح العشاء اول واحد. المهم صلى على النبي كده وروق. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي خارجة بتتحسسه في الظلمة، راحت ايديها وقعت على بطن رجليه منتصبة، اللي هو وضع السجود بقى المفترض ان احنا بنسجد على سبعة اعظم، ما حدش يعمل رجله كده، خليك رجلك ايه واقفة كده. راحت حط رجليها على بطن، اول ما ايديها جت على بطن رجله، طبعا لما ايديها جت على بطن رجليه تعلم انه رسول الله. ليه بقى؟ جنب الأوضة؟ لا، اصل ما مست يدي ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله، لكن كان جلده ناعم جدا جدا جدا جدا جدا عليه الصلاة والسلام، فمش زي اي جلد تمسه. عشان كده برضو لما مسك الصحابي من عينيه حط ايديه على عينيه من ظهره كده عليه الصلاة والسلام، حط ايديه على عينيه فقال له ايه؟ قال من يشتري هذا العبد بدرهم؟ قال اذا تراني كاسدا يا رسول الله. وعرف منين؟ اصل ايد النبي مش زي اي ايد عليه الصلاة والسلام. وخد كده بين قوسين، انت هتشرب يوم القيامة من ايده. ربنا يبلغنا واياكم يا رب. المهم يعني فحطت ايديها على بطن رجله عليه الصلاة والسلام وهي منتصبة، قالت فسمعته يقول. طب لما حطت رجلها على بطن رجله ما يرفعش صوته بقى عليه الصلاة والسلام؟ ادنى المؤمنين ايمانا يخفي عمله، صح ولا لا؟ اصل هو فين وهي فين؟ ده مش حاسس اصلا باللي حصل، ولا بيدخلها ولا بيخرجها ولا ده، هو في حظيرة الأنس بموضع القدس، جسمه في الأرض وقلبه تحت العرش. شوف بيقول ايه بقى؟ قالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. هو ده بقى ايه؟ أدخل إليه به أفضل ذات. تعرفوا يا إخوة احنا بيه ربنا يرزقنا الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم بين الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا الطاعات. تروح تحج وترجع برضو لسه زي ما أنت، تروح تعمل عمرة وترجع زي ما بعض الإخوة بيقول السنة اللي فاتت رحت العمرة قلت أنا هبقى جامد، أو رحت هناك لقيت نفسي مش جامد ورجعت لقيت نفسي مش جامد. إيه الموضوع؟ أصله داخل على ربنا بإيه؟ بالعمرة. ربنا بيغار. طب ما دي عبادته. ايوه عبادته عشان تبقى جسر توصل له، مش عبادته عشان تبقى هدفك داخل على ربنا تقول انا جاي لك بعمره هروح العمره اصلك مني رحت مكه يبقى هبقى حلو. لا، ده انت امرك بيدي والله يغار، ما تقولش كده. انما زي ما سيدنا موسى معلمنا كده قال وعجلت اليك ربي، انا بجري كده اريدك انت واصل اليك بك انت، مش عشان الجري، ماليش دعوه بالجري ده خالص. انتوا واخدين بالكم يا اخوه من الدقيقه دي؟ بس دي مهمه قوي بتفسد علينا. يقعد الواحد يقول حقيم الليل النهارده ما يقيمش. ليه؟ انك بتقول حقيم الليل النهارده وحاطط في دماغك ان انا وعندي المنبه جنبي وعندي يا حاج ما ينفعش الكلام ده. ما تغلطش، انت لازم تعرف بتعامل مين. كلك في قبضته. مش قلنا ان تشكيل الحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم الاخوه بينطقوا كده بيقولوا ايه؟ اللهم اجعلني ذكارا لك، اوابا لك، مطواعا لك. لا، الحديث ايه؟ اللهم اجعلني لك فصلة، مطواعا لك فصلة، اوابا لك فصلة. فهمت؟ فاول حاجة ايه؟ اللهم اجعلني لك، كلي لك، كلي لك. لازم دي حقيقة ينبغي ان تفهمها. فمن الجوزي ده عنده ادلة، بس هي دي ادته اشارة فكرته بالايه؟ بالادلة الخميرة اللي موجودة. فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها فقلت. شو ابن جوزي قال ايه؟ أنت الذي هديته من زمن الطفولة. هديته ده اللي هو مين؟ اللي هو نفسه يعني. ودي ده اسلوب كده عربي، زي في حديث عبد الله بن عمر في تغيير القبلة قال ايه؟ قال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله الآن العصر تجاه الكعبة. مين هو ده؟ اللي بيكلم نفسه يعني أنا. أنت الذي هديته من زمن الطفولة. بص يا اخوه الكلام ده انا هرصه لك ورا بعضه، بس عايز اقول لك كده اوعى تنسى بقى دي. ابن الجوزي ما يقولش الكلام ده الا لما فرغ ساعه ولا ساعتين يعمل فيهم ايه؟ في النعمه. من اول من افضل افكر كده والحبل السري ده اتنقل، كنت باكل من الحبل السري ومبسوط 24 قراط ومش عايز بقي، اتقطع الحبل السري على طول وصلني البر الوصول، هو قطع الحبل السري راح مديني بقي وعلى طول اداك في الدربة، اول ما امك القمتك يا ثديها رحت قعدت ترضع وتمص ولا كأنك كنت واخد على كده من زمان، ده منين ده؟ جه منين ده؟ فانا اقعد افكر كده شوف كان بيكلأني من امتى وبيرعاني، زي ما قلت لك الدرس اللي فات النطفة وهي داخلة مفيش ملك يقدر يمشي جنبها لحد ما يوصلها لموضع التلقيح، ما اقدرش مش في قدرتي، فكلأك هو بنفسك تشكيلك وشكلك وهيئتك مفيش ملك يقدر يسيطر على ده، فشكلك بنفسك تعرض عليه الأرحام كل يوم كما قال ابن عباس، كل يوم تعرض الأرحام يقدر لده رزق وده شكله وده هيئته ويعدي، وتتبعوا كده آيات النطفة من جملة التفكر في القرآن، هات آيات الخلق كان إيه اللي قبلها وإيه اللي بعدها وإيه مراحل تطورها، اجمعهم كلهم في حتة وقعد فكر، هات التفسير واقرأ وبعد ما على ضوء المفسرين بقى تقعد إيه اللي محتاج وقت ولا مش محتاج وقت، عشان كده يا إخوة احنا قلنا الربانية تحتاج لوقت، اديك الوقت الكافي عشان تبقى أخ كويس، انما هتستعجلوا معلومتين وتحفظهم عشان ورقه اجازه، روح خد اجازه بقى بعيد عننا مش هتنفعك، خد بالك، انما يجاز المرء في شيء يعمل به بعد كده، ابن الجوزي لما هيحط لك النعم دي هتتعجب انت من النعم دي، انا مش عايز اقف مع كل نعمه عايز احطهم لك ورا بعض زي ما هو قالهم كده، بس هتتعجب المفتاح ال ال ال ال ال ال الاجابه عن ده، ان ابن الجوزي كل شويه يقعد يفكر في ايه في نعم الله عز وجل عليه. قال أنت الذي هديته من زمن الطفولة وحفظته من الضلال، كل مولود يولد على الفطرة مش قادر أمسك لساني ده مقام كبير، وعصمته عن كثير من الذنوب، مش قادر أمسك لساني برضه، أنا قلت هقولهم ورا بعض بس مش أصلي. نعم واحد بيحكي لي بيقول كنا مع ناس بيحكي بيقول كنا مع ناس يعني كنت صايع كده زمان وكده وكنت نفسي أزني وما عرفتش لحد ما مرة لاح لي الأمر، والولد اللي صاحبه الصايع كان معاه امرأة عاهرة قالوا هنروح نجيب عشاء بس ونرجع للوكر بتاعنا كانوا حته كده هيقعدوا فيه، قالوا هنروح نجيب عشاء ونرجع، راحوا جابوا العشاء ورجعوا لقوا كل الحرامية اللي في المنطقة مستنيينهم بالنص يا حبيبي، راح التاني ماشي وما نالوش حاجة، شفت انت خدت بالك بقى هو مشي كده ازاي، عصمه برحمتي البر الوصول، البر الوصول ده انا جايبها اقول لك جايبها منين، لما اتقطعت رجل عروة قال له لئن اخذته فقد ابقيت، وبعدين لئن اخذته فقد ابقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت يا بر يا وصول، شوف بيفهموا عن ربنا ازاي، يا بر يا وصول طول عمري وانا بتوصلني والصلة زهرة، ما يجيش الا لما الواحد يفهم بالحد، فالاخ ده لما يجي دلوقتي يقعد لا اله الا الله، ده انا كنت حموت عشان ازني وهو سبحانه وتعالى، شوف النبي بيقول وانا اخذهم بحجزكم والله عز وجل يدفعك من حجزتك، عشان ما توديش نفسك في داهية أصلا انت مش فاهم ما تعرفش النار شكلها ايه، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم، وعصمته عن كثير من الذنوب وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرفه لموضع الصغر، لما رحنا نطلب العلم واحنا صغيرين ما كناش رايحين عشان اصل العلم له شرفه وله فضله، كان حد فينا كده، انما كان الموضوع ايه ان ربنا حببه اليك بس، صح كنت فاهم يعني ايه شرف العلم وانت طفل في رايح الحضانه ما تعرفش شرف العلم يعني ايه، انما حبب اليك حبب القلق في قلبك انك لازم تروح المدرسه مش كده، نعمه لموضع الصغر يعني لسه كنت صغير ما فهمتش يعني، ولا بحب والده يعني والده مش كان عاوز يوديني عشان يفهمني ان يحب العلم ويدفعني ما حصلش ده، انما حب القيته في نفسي ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه ليفهم العلم ويصنفه يعني، وهيأت له أسباب جمعه وقمت برزقه من غير تعب منه، ولا ذل للخلق بالسؤال، وحاميت عنه الأعداء، فلم يقصده جبار، وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص. لما يجب يتكلم عن نفسه أني شايف نفسي كل ما أحب أكتب في حاجة بكتب، مش زي غيري يعجز في باب، فراها نعمة يحدث بها. وأضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك، ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق يقبلون عليه ويقبلون ما يقول، ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه، ولا يدركهم الملل منه. وصنته ابن الجوزي كان بيحضر له آلاف الآلاف، يقعد يتكلم وأمير المؤمنين قاعد ومحدش يزهق، ويقعد يبكوا ويتوبوا عند ابن الجوزي وناس تسلم كمان، فرآها نعمة فحدث بها. وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح، تلاقي في إخوة كده حواليك، تلاقي نفسك زي في حين ما أنت مش عاوز تختلط بحد، تبص الأمثلة تلاقيهم إيه، يقول لك ما أقدرش أقعد في بيتي. بعض الإخوة قال لي، قال أنا بر يا شيخ. قلت له يعني إيه بر دي؟ قال ما أعرفش أقعد في البيت أبدا، لازم أنزل وأروح مع ده وأروح مع ده. تلاقي نفسك أنت صنت روحك، صح ولا لأ؟ صانك الله عز وجل بالعزلة. وآنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى، وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصاء عشر العشير، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. دي نعم فيها ما يخص ابن الجوزي، فيها ما يعمنا جميعا. بس خد بقى السطرين دول، قال إيه؟ قال فيا محسنا إلي قبل أن أطلب، لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك. يا رب أحسنت إلي زمان فأدتني أمل إن أنا إيه، إن أنا أطلب تاني. أحسنت إلي من غير ما أطلب فأدتني أمل إن أنا أطلب تاني. تعرف تكلم ربنا كده؟ لو دخلت عليه هكذا لرأيت نجحها. بس خش اقعد بقى زي ما بعض الإخوة قاعد على الكرسي وهو بيختم المصحف، تقول له الأخ أنت بتختم قد إيه؟ كل قد إيه؟ قال والله مش حاضر يعني، بس انا ليا ورد بس انا مش حاضرني قوي حكايه بختم كل قد ايه. طب اخر ختمه كانت امتى؟ ماشي كده مش مركز قوي يعني. تعرف مش مركز ليه؟ لانها اكاديميه، يختم الختمه يقوم راجع من اول المصحف وماشي. انا عارف لو ختم الختمه كده بعد ما ختم راح نازل جثى على ركبته، يا رب انا تلوت كتابك الى اخره فاغفر لي وارحمني وناجاه مناجاه. هتلاقي هنا لي ظروف وفي الختمة التانية لظروف تانية، دعا دعوة تانية وفي الختمة التالتة. فلما تقول له آخر ختمة ختمتها امتى، انا فاكرها ساعة ما كان الولد عيان وقلت له يا رب لا اتحمل ان افجع في الولد، يا رب اكلاءه ورعاه كما اعطيتني اياه بلا ثمن، فاشفيه بلا مقابل يا رب، مش كده ولا لا؟ فهيفتكر هو عمل امتى. لو كان في علامة فارقة كده في حياتك دايما ستشعر به. الراجل المتوكل، المتوكلان، في رسالة صغيرة للدكتور محمد إسماعيل اسمها مناجاة المحسنين في الخلوات، فيها دعاء الصالحين، برضو خدها واستفد من الفوائد التي أوردها الشيخ، واستفد من الصالحين كيف كانوا يناجون ربهم. حلو، بس مش عايزك تقعد تحفظ وتقول، أنا عايزك تستفد يعني. من الجوز كده النهاردة ما تقعدش تروح على سد الخطر تحفظ الباب ده، انا افهم اخش ازاي. اقول له بقى ابن الجوزي قال له اديتني علم واديت، انت قول له بقى يا رب كنت ماشي على رجلي مش لاقي، ويا ما كنت بيحصل لي مواقف في الميكروباصات اديتني عربيه، ويا رب كنت قاعد بقى لي كام سنه ما بخلفش ودفت على الدكاتره ومحدش عمل وغزال لي عيال، ويا رب اديتني، فانا اطلب منك ادخل عليك بك واطلب منك بك وتسال. احنا تلونا الحديث في المره اللي فاتت مش كده، لما يغني عن ان احنا نتلوه تاني تلت ساعة. طيب لا بقول باقي تلت ساعة. طيب حديث المتوكلان، حديث المتوكلين، مش كده؟ حاجة عجيبة جدا أيها الإخوة، حديث عجيب جدا ذكرناه في اللقاء الفائت برمتي مجمله عشان ما نعيدوش تاني والوقت مجمله ان في واحد شغلانته انه بيسلف فلوس كم قاعد بيسلف فلوس بني اسرائيل اللي يجي يستلف عايز 100 جنيه يقول له خد 100 جنيه واداني 100 جنيه زي ما هي من دون ربا قال واحد قال له اديني 1000 دينار قال له خد ال1000 دينار بس عايز شهيد قال له كفى بالله شهيدا وكيل كفى بالله وكيلا خد ال1000 دينار من غير ما يكتب له حاجه ومشي جه تديهم له لقى البحر هايج ومفيش سفن عشان يعدي له البر التاني الراجل طلع في اليوم المحدد ما لقاش حاجه ما ما ما ما لقاش الراجل اللي هيديله الفلوس ولا جه رد عليه فلوس ولا حاجه راح واخد بعضه ايه وقام راجع لقى خشب قدامه على البحر راح واخد الخشب وقام راجع اتاري صاحبه مسك الخشبه لما معرفش يعدي البحر مسك الخشبه عشان الموعد وجاب الألف دينار وحطهم جوه الخشبه وقفل على الخشبه خالص وراح رميها في الميه فوصلت لصاحبنا في الشاطئ المقابل راح واخد الخشبه ومروح قال خلوهم يحتطبون بها كسروها بس لقوا الفلوس نزلت وكان كاتب له معاها رساله ان انا صاحب الفلوس وقد اديت المال قالوا بعد كده قال له فين ال قال له انا حبيت اعدي لك في اليوم الفلاني ما قدرتش لان البحر كان مرتج خد ال1000 دينار بتوعك قال له انت بعتليش حاجه قال له ما حصلش انا بقول لك ان انا ما عرفتش اعدي من البحر فضل يعرض عليه لحد ما احرجه قال له انا عملت كذا وكذا قال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك فضل الصحابه قاعدين بيقولوا مين واحد اكثر واحد فيهم ايمانا انا عايز اقف مع ده مجمل الحديث يعني عايزين نقف مع بعض مفاصله اللي هي تخدم هذا الامر يقول البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري كتاب عمدة القاري ده كتاب مهجور لحساب فتح الباري مع ان الكتاب ده برضه فيه فوائد والاثنين كانوا بيتصنفوا سوا في موضع واحد وكان ابن حجر والبدر العيني يتباريان في تصنيف الكتاب فيه فوائد يعني البدر العيني بيقول وفيه اي في هذا الحديث فضل التوكل على الله وأنه من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه هتقول كده أنا لا هدخل الناس دي يشتموا فينا ولا يجوا ناحية النبي ولا يجوا ناحية الدين وهو حسبنا ونعم الوكيل يأكلنا ويشربنا ولا لا ما أنت لازم تؤمن أنه مقتدر سبحانه وتعالى فيخرج بركة الأرض سبحانه وتعالى ده محتاج بقى لشوط من الإيمان بصراحة الحديث بيقول إيه كان رجل من بني إسرائيل في الزيادات بقى كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس أنا عايز استفيد منها فائدة بسرعة كده وإحنا ماشيين يسلف الناس يعني إيه يعني دي شغلته دور في حياته لقى إن أنا راجل معايا قرشين أقدر أعمل بيهم حاجة للدين لو ما قدرتش أخدم الدين أخدم اللي بيخدموا الدين اخدم المسلمين بعموم فطرى في دماغه موضوع ان انا اصلح ليه بفلوسي ان انا اقرض الناس اللي مزنوق في حاجه اديله واخدهم منه زي ما هم وخلاص وخلص الموضوع انت شغلانتك ايه في الامه دي خد دي اشاره كده انت فاهم هتعمل ايه ولا مش فاهم تعرفين يا اخوه امض سؤال بيساله الاخوه عند النوازل ان يقول لك ايه يقول لك رايك ايه نعمل ايه وانت كنتش بتفكر قبل كده تعمل ايه فاكرين الحديث بتاع سيل ام نهشل سيل ام نهشل ده سيل قتل امراه يقال لها ام نهشل فسمي باسمها اللي حصل ان السيل ده لما جه شال مقام ابراهيم وحدفه بعيد فسيدنا عمر قام وقال هل يحفظ احد منكم في المقام شيئا حد عنده سنه ولا حاجه يقول نعمل كام متر بيننا وبين المقام ونحطه فين حد يحفظ حاجه فقام رجل وقال انا يا امير المؤمنين قال كيف قال كنت قد زرعت خد بالك بقى الكلام ده امتى ايام النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت قد زرعت ما بين البيت وما بين المقام ما بين الركن وبين المقام ثم جعلت ذلك على حبل في بيتي تحسبا لمثل هذا لحسن يحصل حاجة زي شفت تحسبا انا عارف اعمل ايه عشان كده برضو دلوقتي لما يحصل خلاص بقى قرار سيادي موضوع السيادة تعمل ايه تقعد انت بقى نهار ابيض هنعمل ايه بقى دلوقتي اهو بقى لا انت عارف ايه الخطة البديلة خلاص بقى قرار سيادي ممكن تخليه فوق كده بس ما ينزلش على الارض ازاي أن يهب كل امرئ يدفع في وجوه هنا كل واحد فيكم درقة وترس في وسط هؤلاء، يطلع يقول لجيرانه واللي جنبه وياخد كتب ويوزعها على الخلق. وكان في كتاب حد من الإخوة ادوني امبارح وقال ان احنا بيطبع بكلفة يسيرة جدا بسيطة، تقريبا الكتاب ب 75 قرش ولا حاجة، وفي مجمله تصدق بقى وادفع النهاردة، ادفع واشتغل. دبلية نزلت إلينا، عهر ودعر وفجر وكفر، ده دين مدخول إلى النهاية، دبلية كبيرة في الحقيقة. وعايز أقول لك بين قوسين ما تقولش إيه هو، طب ما تدخلش اليهود والنصارى، طب ما تدخلش الفرنسويين، طب ما تدخلش، مش كده؟ مش ده كلام بيقال؟ لا، الأصل في الدولة إنك تمنع الناس ولا تسيب الناس، عشان بس أصل المسائل دلوقتي بتتاخد من النص مش من أولها، اللي هو بيقولوا علماء أثبت العرش ثم انقش. الأصل في الدول إن العالم كله يدخل فيها ولا إن أنت تمنع الناس وتدخل اللي أنت عايزه؟ الأصل إن الدنيا كلها تخش، ولا أنت مش معايا؟ الدولة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها بيقول لك مين يخش ومين ما يخشش، إلا في مواضع جاء فيها الأمر بقى إن خلاص بقى يخرجوا المشركين من الأرض الجزيرة، مش كده؟ وإنهم لا يدخلون مكة، دي مسألة تانية. لكن الأصل في الدولة إن الناس بتخش وتخرج، ما فيش داخلين، بس داخلين على إيه؟ على شروطي. الشروط دي بتعمل في إيه؟ بتقصقص له ريشه، خد بالك الشروط دي بتقصقص ريشه وهو داخل. تيجي هنا تلاقيه خلاص قاعد معانا ومظبط الدنيا وبتاع، ما سمعش صوت جرس كنيسه موجود، ده مش دي الوثيقه العمريه؟ تمشي لابس لبس معين غير لبس الباقيين، عشان ما اصلي في الحقيقه انت لو ما عملتش كده هيحصل ايه؟ هيحصل يقول لك هات ويفتري. ففي قوم كده لازم يتنوا في مكانه. يعني ايه يعني نص مواطن؟ اصل لو بقى مواطن هيعمل لك مسأله، مش تخدت بالكم يا اخوانا؟ فتلاقي سيدنا عمر يقول له تلبس لبس معين فوق البغله ما تركبش، تركب وتدلدل رجليك الاثنين من ناحيه واحده، موجود في الوثيقه العمريه وعملت بيها الامه في زمان زمان ايام زمان. زمان بقى صحيح، وكان واخد كامل حقه بس في الاطار ده كده بالشكل ده، لان الاسلام يعلو ولا يعلى، ما فيش حاجه اسمها. ولذلك تلاقي انا قلت لك قبل كده بقى من الكلام الرائع جدا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان بيقول ايه؟ الاسلام يعرف العدل ولا يعرف المساواه. المساواه المطلقه دي كله لا لا، كل حد ليه مقام، له مقام معلوم. فلما بتدخله بالشكل ده بيبقى له ما هو على. تلاقيه بقى مثلا ماشي في وسط الناس يفتنهم في دينهم، ولا ماشي كان سيدنا عمر معدي كده لقى واحد قس واقف يعبد في الصومعه بتاعته، عدى عليه ومفيش حاجه اقعد خلاص. راح واحد ماشي جنبه قال يا امير المؤمنين هل ترى هذا القس؟ قال نعم. قال يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعته لضربت عنقه. بس انا ما سمعتوش، لو سمعته كنت خلصت عليه دلوقتي، لان ده نقد لامانه. لو ضرب مسلم قفا نقض لامانه. الكلام ده حتى على الاقل يبقى في خلدك من احكام، لازم تبقى انت فاهم، يبقى ده الافق اللي تفهمه. ولو لم يكن الان مش موجود ولا مش قضيه اللي ما اوجدوش يشوف هيقول ربنا ايه، ده مش موضوعنا. لكن الموضوع ان هو ايه، انك لازم تاخد بالك ان ده موجود، لازم تبقى انت فكرتك كده، لحسن احنا بقينا نفاجئ. ولا اقول لك بلاش نفاجئ بقى خلاص عشان ما اعرفكوش، خليها في التوحيد، صليت على النبي كده وحدت ربنا. ايه شغلانتك في الدنيا دي؟ ان بنقول كده ده قرار، ادخل يا شيعي. الشيعي هيخش يعمل فينا ايه؟ هيخش يعمل، مفيش حاجه اسمها سياسي ابدا، اوعى تفكر في ده. وان حد يقعد تبص لي حق، انا سمعت وزير الاعلام بيقول له طب يعني افرض مارسوا التشيع بين الناس تعملوا ايه؟ قال لي انتوا مفكرين احنا ما ده، احنا عندنا الامن الوطني وعندنا المخابرات العامه وعندنا انت عندك بجد الحقيقه ولا انت بتقول لنا الكلام ده؟ ده احنا في كل حته ده بيبقى مصورينهم فيديو وطول، وانا ما اعرفش والله الراجل قدامك فيديو هو ما عرفش تجيبه، ما اعرفش والله انا هو مين ده. انت ده احنا بقى لنا 3 سنين وانت بتقول هو مين، هو حصل ايه لحد ما الراجل هيخرج براءه واحنا قاعدين هتقف النهايه يوديننا احنا، هيقول لك انتوا اسجنوهم تاني. تصور ان الدنيا يعني حاجه عجيبه. بيصور لنا ده. نسأل الله عز وجل أن يخيانا وياكم الفتن. فالقصد إن مش كده. ثم الدعوة دي ما فيهاش حد يراقبك. ما أنا ممكن أقعد صاحبك كده عادي وهم على البلاش كده، وإحنا على البلاش بشتري منك شاي وأشتري منك شاي، وهم داخل اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بقى. ليه يا عم بتقول معاوية بقى؟ ما تحط لنا كده كوبايتين شاي ولا حاجة، وكوبايتين شاي بخمسة جنيه نديك 50. ربنا يكرمك يا باشا، صح؟ وبعدين واحنا بنتكلم اقول لك بصراحة معاوية بصراحة يعني تعرف بقى الملك عقيم ودي سياسة يعني برضه بننكرش قوي، بس معاوية برضه غصب كده الملك وخده بالعافية وبتاع. وبعدين معاوية مش قال بيت ولا حاجة، انت كل صلاة بتقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قلتش معاوية، صح ولا لا يا عم الحاج؟ مش حسن شحاتة دخل كده كان بيطلع على المنبر ياخد خطوة سلمة يقعد يعيط، الناس تقول يا سلام على الخشوع من المتقين، يا فيش منه الجدع ده، ويطلع ويترضى عن أبي بكر وعمر والصحابة ويمدح ويفضل ماشي سنة سنة سنة. قبلت ان سيدنا معاوية نيجي عليه شوية؟ ماشي عدينا ناخد الخطوة التانية. قبلت ان سيدنا عثمان برضو ما كانش المفروض برضو الملك يبقى كده، وبعدين كان المفروض سيدنا علي الأول بصراحة، وبعدين الكلام ده كلام لبعض أهل السنة زي سفيان الثوري الطحاوي هم رجعوا عن كده طبعا، لكن يقول لك الكلمتين وانتوا واخدين بالكم يا اخوانا واحده واحده تلاقي خلاص وصلنا، يوصل في النهايه وتلاقي واحد مقتنع بالفكره. ما فيش بقى مش مقتنع يجيب واحد كده انت نفسك تتجوز، ده انت انا اتجوزك كل يوم يا راجل، كل يوم واحده كمان شكل يعني. معقوله؟ ودين هو الله ده بيقول لك هو اللي بيتجوز المتعه ديني ودين اباء، واللي يتجوز من المتعه افضل ما يتجوز من مراته من المراه الدائمه، امراه المتعه احسن من المراه الدائمه، كتبهم بتقول كده. والله والله العظيم شيوخهم، وانت عندك الناس هنا بتقول لك الازهر بيقول لك المذهب الجعفري معتمد، اللي هو الجعفريه اللي هم احنا يعني معتمد وكده، هو الفتاوى عندكم اهي والله ده دين والله اهو. معقوله ده طلع دين؟ كل يوم اتجوز واحده ده دين؟ ده حلو الدين ده قوي يا رجال، مش كده يا اخوانا؟ دورك ايه بقى؟ زي ما قلنا دورك ان انت فاهم من الاول، الراجل حط الحبل قبل ما يحصل مشكله. فينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو الى الله اصرارا واحلالا. فسيدنا عمر قال له طب سيدنا عمر شو ده؟ معقوله في حد كده؟ راح له طب ابعت لي حد في البيت او واحد غيره، روح على البيت شوف بيته فين واسالهم. راح بيته سالهم قالوا له الحبل بتاع زمان، جابوا له حبل قديم تقريبا كان من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. قال له خد ده، راح قاسم بين الحجر الركن واخر طرف الحبل، حط الايه؟ حط الامر ده. اذا نزلت بليه في قوم يتيقظون فانهم يعلمون ما يفعلون. فاكرين يا اخوه لما حكيت لكم غزوه تبوك هنا؟ مشاهد من غزوه تبوك، كان عندكم على هذا المنبر مشاهد من غزوه تبوك. كان في صحابي اسمه علبه بن زيد، ما كانش معاه حاجه، النبي قال تصدقوا، سيدنا ابو بكر جاب فلوس كتير، سيدنا عمر جاب فلوس كتير، عبد الرحمن بن عوف فلوس كتير، كل هؤلاء الساده جابوا فلوس كتير قوي، هو ما معهوش حاجه خالص. عمل ايه؟ ما سكتش، اشتغل، روح البيت قام الليل كله طول الليل يصلي. ولما كان عند السحر قال اللهم انك قد امرت نبيك بالجهاد وحضضت عليه وليس ولم تجعل في يد نبيك ما في يد نبيك ما يحملني عليه، معهوش، ولم تجعل في يدي ما اجاهد عليه في سبيلك، اللهم فإني لا أجد اليوم إلا عرضي أتصدق به على كل من وقع فيه، يا رب أي حد شتمني جاب سيرتي عمل حاجة أنا متصدق عليهم كلهم يا رب. تصور أنه يصحى الصبح تلاقي النبي خلص صلاة الفجر ويلتفت يقول من المتصدق البارح؟ في واحد بالليل تصدق. فسيدنا علبة هو دي اسمها صدقة؟ ده أنا كنت بدعي وده عرضي، الصدقة دي نعرفها أن حاجة فلوس في إيدك يعني بلح بتاع. من المصدق البارحه؟ من المتصدق؟ فسيدنا علبه بقى ملاش حد قامي بقى، انا اللي قلت صدقه، جبت سيره الصدقه دي، راح اي فدعاه عليه الصلاه والسلام فاقبل عليه حتى جلس بين يديه فقال كيف فعلت؟ قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، وحكى له اللي حصلت لليل. فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار، وكان اذا سر استنار وجهه عليه الصلاه والسلام، وقال ابشر فوالذي نفسي بيده لقد قبلت في الزكاه المتقبله، دخلت في وسط الفلوس. تصور ابو عقيل الانصاري ما لقاش حاجه معاه في طول الليل، يمسك الحبل ويحطه على كتفه ويسحب ميه من البرميل من البير، جرد الميه كبير يملا لهم 30 40 برميل طول الليل، يسحب الجرد الميه ويدلو، راحوا مدينه صاعين 10 كيلو بلح، صاعين من تمر، حاطط صاع في بيته، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع وقال يا رسول الله إني قد عملت بالجرير، أسحب بالجرير الليل أجمع طول الليل وأنا قاعد أشد بالحبل لحد ما أقطع لكتفي عشان أتصدق بإيه بصاع من تمر، فتولى الله بنفسه الدفاع عنه وعن أمثاله. شفت فين ده تولى الدفاع عنه وعن أمثاله؟ فين المنافقين قاعدين على الرصد، يخش واحد معه فلوس كتير يقولون انظروا إلى ريائه، يخش واحد معاه حاجة بسيطة يقول لك إن الله غني عن تمر هذا، رايح أبو الوفاء جايب لنا شوية بلح وإحنا بنقول عايزين نحارب هرقل والروم إن الله غني عن، فقال الله بنفسه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر منهم النبي، قال كده سخر الله منهم، أنا الذي سأدفع عنهم وأنا الذي سأحمي ظهورهم وأنا الذي سأكل لهم الصعصعين وثلاثة وأنتقم منكم بسببهم. تصور في ناس معهمش حاجة خالص ثاني إلا قلب نابض، كلهم طبعا كان القلوب لكن هم معهمش اللي معاه بقى، أنا بقولك دور على روحك إلا قلب نابض. سبعة من بني عمرو بن عوف يعرفون بالبكائين، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا احملنا، قال لا أجد ما أحملكم، قالوا ماشيين يا رسول الله احملنا والنبي مشغول، أنت اركب ده وأنت اعمل ده وهم وراء احملنا احملنا احملنا احملنا، فغضب فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيدي لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، خلاص امشي، وراح ماشي على الصلاة والسلام. فرجعوا إلى بيوتهم يبكون بالدمع السجيم. تصور بقى ان واحد راجع بيعيط عشان ما ماتش، عمرك شفت حد كده؟ الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس اقصى غاية الجود، راجع بيبكي عشان ما، فما أن رجعوا إلى بيوتهم ودموعهم على خدودهم حتى أسعفهم الله عز وجل ووسع على نبيه عليه الصلاة والسلام فأرسل إليهم وحملهم، قال لهم لقينا جمال نشاركوا عليه. شفتوا يا إخوة الناس بتشتغل، ما حدش يصمت ولا يسكت، في إيدك تعمل اكتشف روحك وبث واعمل وسيبك من الحاجات الأكاديمية اللي هي شكل واحد دي، ممكن تعمل ممكن بقول لك هو واحد ابتكر يقوم بالليل يقول عرضي، ده على فكرة الدعوة دي مش موجودة تاني في الإسلام، مش حد تاني عملها دي، اللي بيعمل كده بيأتسي بيها بقى بي، لكن ما حدش عملها قبل كده صدقوا بعرضي طالما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة. فهذا الرجل الإسرائيلي نظر فوجد نفسه صاحب مال فتاجر مع الله عز وجل بالمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتاجر يوم القيامة فقال له الله عز وجل ما كنت تفعل عملك إيه، فقال يا رب ما كنت أفعل كثيرا ما كنت أعمل كثيرا صلاة ولا صدقة ولا عتاق، وما كنت شغال بتعمل إيه، قال يا ربي كان لي أغيلمة وكنت امرأة تاجرا، عندي صبيان شغالين وأنا تاجر، وكان الناس يأخذون مني من البضائع ويقترضون، فكنت آمر الأغيلمة الصبيان بتوعي أقول لهم من أعسر فانظروه، اللي مش معاه قول له هنسيبك شوية لحد ما يبقى معاك، ومن أيسر كان معاه فاعفو عنه، كان مزنوق شوية وبس معلش معلش أنا مش قادر أدفع لك الألف جنيه دلوقتي خد كمان شهرين، هو يطمع في أسبوع خد لك شهرين شهرين ربنا يخليكوا خلاص، جه بعد شهرين الحمد لله أنا جايب الألف جنيه موجودة، يقول له هي لك هدية. فقال له الله عز وجل أتكون على عبادي أكرم مني، أدخل الجنة. شفت الحتة دي؟ ثم بناء الإيمان بقى، يبقى هنشتغل ولا مش هنشتغل؟ هنشتغل بتاع النت اللي قاعد طول النهار على النت يخش على الموقع ده ويكتب ده ويرد على ده ويشتم ده، لا بقى بص امبارح حد بعت لي سؤال قال الإخوة بيخشوا يشتموا الشعب ألفاظ سيئة جدا، هو دي أخلاقنا؟ ده بعض السلف دخل على الخليفة فقال أقبل يا ابن الفاعلة، قال له تعالى قرب هنا يا ابن الفاعلة، فقال ما هي أمير المؤمنين إن أمي كانت تقوم الليل. شوف الكلام ده والرد ده، دي أخلاقنا. امبارح كنا بنتلو كلام سيدنا عبد الله بن مسعود في مختصر منهاج القاصدين، بيقول لأصحابي كونوا ينابيع العلم مصابيح البيوت، كونوا أحلاس البيوت، كونوا ينابيع العلم. عارف إيه هو الينبوع؟ أصله يقول لك منبع النيل من الحبشة، مش كده؟ يعني أصل النيل بيطلع من الحبشة، منبع العلم أصله، يعني أنتوا أصل الأخلاق، أنتوا أصل الخلق والفطنة، أنتوا أصول الخير. فما ينفعش أخش هو يقول لك يا ابن كذا وأنت تقول له يا ابن كذا، ده إيه اسمه إيه ده بقى إن شاء الله، إلا في موضعه. وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع يسيرة. قال ابن تيمية رحمه الله: كل الناس يستطيع، كل لو كان الدليل بالسب لما عجز عنه أحد. كل الناس تقدر، أنا أقدر أخش في مناظرة مع أي حد أشتمه، دي صعبة. لكن اللي يقول لي قرر المسألة بقى بالعلم، ما نقدرش، ما نقدرش عليه إلا أهل العلم. بدل ما تخش تشتمه وتقعد تناكف فيه، لا، خش هات لنا مقطعين ثلاثة من عندهم وما بيسبوا الله ورسوله والذين آمنوا، وقول له خد اللي بيقول لك الجعفرية مذهب خامس، اتفضل الجعفرية هو. شوفوا يا عالم، اطبعها وانت عندك الاسطوانه اللي بتاع اللي بينسخ ده اسمه ايه، تروح ناسخ وانت قاعد كده الاسطوانه ب 75 قرش. لو اشتريت علبه على بعضها من جنبك هنا من العتبه يعملوا قد ايه، هتلاقي الاسطوانه وقفت عليك ب 50 قرش ولا ب 30 قرش. تصدق وانسخ خمس اسطوانه وتعالى وزعهم على الاخوه، وامشي وزعهم في الشارع واديهم للخلق. انت ادرى ما تصنع، كل انسان بس اكتشف موهبتك. اوعى تقعد خامل، اوعى يضحكوا عليك زي ما ضحكوا علينا من زمان في قضيه الرياضه. عارفين ضحكوهم علينا في قضيه الرياضه؟ ان كل شعب مصر رياضيين، صح؟ قاعد يتفرج وعارف مين اللاعب الاول على العالم، وعارف مين اللي مش عارف ايه، وخلاص فاهمينهم كويس جدا. لكن ولا واحد فيهم بيمارس الرياضه في الحقيقه، مفيش حد بيمارس الرياضة، هو نفسه النفس مقطوع ومليان عيا وامراض، مش كده؟ انما هو عارف اخبار الرياضيين بيحكوا علينا. والله انا يعني في الحقيقة فطنت اللي ده مؤخرا، قلت لا اله الا الله، ده بيحكوا علينا ضحكة، ان انت نفسك ما بتعملش شيء. فكذلك عنده في امور اخر يجعلك هكذا. فالرجل ده اكتشف نفسه. يبقى اول ما نستفيد ايه؟ اكتشف نفسك. طب ايه علاقة ده بالتوكل؟ واحنا وانت بتشرح لنا الحديث، احنا بنتكلم في قناة العقيدة، التوكل على الله. إيه بنقول؟ ان التوكل ده بيتبني. التوحيد يا اخوة يبنى، التوحيد يتجاب كده طوبة على طوبة، واخد بالك؟ تبني التوحيد بيتبني كده، وتحافظ بقى عندك طوبتين ثلاثة حافظ عليهم قوة الحفظ، اوعى يقع منك، وتقف لحد ما تعمل طوبة تانية وتحطها وطوبة تانية. الايمان كده، الايمان يتبني بالشكل ده، بيبقى متين قوي. طب ايه برضو علاقة البناء الايمان بالراجل ده؟ اصل الراجل ده بدأ يعمل ايه؟ بدأ يسلف الفلوس، بس خد خطوة ساذجة في الايمان. خطوة ساذجة اقصد بيها ايه؟ خطوة مفيهاش مشاعر. انا كل الموضوع اني بس مشاعر ضعيفة، حاسس بالناس الفقراء، عايز اعمل حاجة. قام اتطور العمل الصالح معاه، طور مشاعره لحد ما وصل لفين؟ انه يتقال له كفى بالله شهيدا، قام قال ايه؟ سبحان الله صدقت. شفت الحتة دي؟ ولا مش انتوا فاهمين الحته دي مني يا اخوانا؟ مش فاهمينها؟ لا والله، قول لي والله، قول لي تاني، قول تاني كده، اقول لك تاني. الايمان بيبني لما بدا يتصدق. في الاول الصدقه دي بتطلع ايه؟ صدق واحد فقير، بقول له خد يا عم لله، حلو. شويه الايمان زاد، فزادت المعرفه، راح حصل ايه؟ وانا بحط ايدي في جيبي قلت سبحان من رزقني به رزقا، خدت بالك كده؟ زاد اهو الايمان شوية. وكنت ماشي من الشارع ده، مشيت للشارع ده لقيت الراجل الفقير، رحت مديله سبحان من قدر له الرزق. امبارح واحد جاني وقال لي انا مزنوق والدنيا معايا صعبة جدا، قلت له طب تليفونك، وانا ما اعرفش في الحقيقة اعمل ايه. الناس زي ما انتوا شايفين النهارده، التاجر معاه بضاعة ومعاه سيولة، مش كده؟ ما بيبيعش ولا بيشتري، والدنيا نسأل الله عز وجل ان يفرج عنا واياكم. فالمسألة صعبة جدا، قلت له خلاص يعني بصراحة انا كنت واخد تليفون على اني يعني برضيك. بس هم لا، يا اخ جاي النهارده يقول لي والله انا عندي زكاة المال وصرفت منها شوية وبقى منها شوية، وشوف لنا حد بقى انا بطلت حيلتي. يوم هو بيكلمني انا قاعد اقول لا اله الا الله، الراجل رزقه كان موجود يا رجالة، رزقه جاي فين؟ شو تصور؟ خد يا عم اتصل بيه، راح متصل بيه وتلاقى معاه وخلص الموضوع، والراجل دينه هيدفع خلاص. تصور رزق في السماء. يوم ده يعمل معايا ايه؟ ما بقاش زي اول جنيه طلع من جيبي. اول جنيه كان طالع واحد فقير قال لي خد، كان طالع بشكل بيقولوا عليه دلوقتي شكل راديكالي، مش كده؟ انا لازم اتكلم كده يا فندم، لازم ده تواكب العصر دلوقتي، واخد بالك؟ طلع كده ساذج خالص، ما فيهوش حاجه. شويه العمل الصالح يا اخوه، وعشان كده المداومه على العمل الصالح بقى. الديمومه عملت ايه؟ الايمان ارتفع شويه. وانا بديت بايدي في جيبي طلعت الجنيه ببص له كده، تذكرت قول الله عز وجل وأنفقوا من مال الله، ده طلع الجنيه مش بتاعي، يعني ربك عز وجل يفتح لي باب يحطه لي في جيبي مش منك، وباب تاني تصدق بيه يقوم مديني اجر على ايه بقى؟ تقدر تقول لي؟ قول لي بقى على ايه؟ طيب هو بتاعي ده؟ لا لا فلوسي. وقول لي ما انا تعبت وشقيت وعلى العرق وعمل، تعبت وشقيت بايه؟ بالشغلانه اللي هو سهلها لك، لان في ناس زيك بالظبط وخير متخرجين قبلك وما مشتغلوش، صح؟ اعترف كده، قول صح. اعترف، بطل الشرك. بالشغلانه اللي هو يسرها لك وبتسديده لك في عملك وبامدادك بالقوت. واحد يصحى الصبح مكسر ياخد اجازه يصفي المرتب بتاعه اخر الشهر على 150 جنيه قاعد ياجل شديد مش قادر، وانت صاحي نشيط وطالع على الشغل تشتغل. النشيط ده النشاط ده كان بالفقاقه من عندك ولا امدك بالقوت؟ امدك ووفقك وخذل غيرك، مش كده ولا لا؟ ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. يبقى لما ما يثبطكش تصحى الصبح تلاسك نشيط تقول ايه؟ تقول الحمد لله الذي لم يثبطني بذنبي، او دي نعمه خاصه ولا لا؟ يبقى مفيش حاجه منك يا سيد يا فاضل، حضرتك سيادتك مفيش حاجه منك، صح ولا لا؟ فلما تشهد ده كمان تحس بالتبري، ده انا ما ده انا ما طلعتش حاجه خالص، ده ايه ده؟ يحسن الي ويقويني على الاحسان، ولما انفق وينشئ لي قناه للاحسان فلما امشي فيها يغفر لي، ده انا ما عملتش حاجه سبحانه وبحمده. تقدر ماشي تسبح يوم الايمان يزيد. عشان كده الراجل فضل ماشي في العمل الصالح، ماشي ماشي ماشي ماشي، لما وصل لدرجه قال له اديني كفيل. انا اظن قبل كده بسنه ولا سنتين ما يقدرش يتحمل دي، اديني كفيل، يقول له كفى بالله كفيلا، يقول له طب مع السلامه، صح؟ ما ينفعش الكلام ده عم الحاج يا استاذ، الفقهاء بيقولوا يا استاذ مش كده، لازم تجيب لي ورقه انما النهارده لما قال له كفى بالله وكيلا، زي ما سنبين بقى ان شاء الله بعد كده، ان الراجل اتصدم. صحيح كفى بالله وكيلا، لا فرح. التوحيد ده بيقرصك في قلبك كده، تلاقيه فوقك حتى لو انت نسيت. فاكر لما قلت لك على خالد بن الوليد لحد ما حفظتها لك من كتر ما قلت لك؟ اصل عجباني قوي، واقف بالسيف يخطر بين الروم، حرب سلاح قوة. وبعدين واحد قال له احنا استراتيجية الحرب يا ابو سليمان، ورانا جبل اسمه سلمة، ورانا جبل اسمه اجا، الى اي موضع نلتجئ؟ نلتجئ ده كلمة عقدية، ده موضوع بتاع ربنا. راح مكسور خالد، قال له نلتجئ، راح موطي راسه. شو كان بيخطر بالسيف ازاي دلوقتي؟ هزت درغام، راح مكسور. ثم رفع وجهه لو دموعه نزل. الله الله الله، وانا قلت له ايه عشان يعمل كده؟ قال له لا الى سلمة ولا الى اجا، بل الى الله الملتجى، هو ينصرنا سبحانه وتعالى. بس فهمت اللي هو بقى جمعية القلب على الله عز وجل، وان كانت هناك اسباب التفرقة. ان القلب ينجمع، كل شوية القلب ينجمع، شتات القلب. القلب عامل زي حتة القطن كده يا اخوة، اللي دخلت المكنة عاملة قد كده، هي قد كده اصلا، عاملة قد كده، فرع مع العيال وفرع مع الزوجة وفرع مع البناية وفرع مع هنا وفرع مع، فاهم؟ قال الشافعي لو كلفت بصلة لذهب عني العلم، لو حطيت قلبي ببصلايا يروح العلم. فانت قلبك متشعب كده، انت بقى شغال بتعمل ايه؟ اللي بيسميها العلماء جمعية القلوب، قاعد يقولك اعتزل لتجمع قلبك، قاعد تجمع تجمع تجمع، كل ما يتجمع كل ما ايمانك يزيد، لانه بيبدأ يشوف حاجة واحدة بس، كل ما يتجمع لحد ما يتحدد لا سبيل له الا توحيد الله عز وجل. عندها بقى بتلاقي المواقف اللي انت شايفها دي. يبقى الايمان يبنى في التوكل على الله، يبنى برضو، مش ده توحيد من الايمان؟ يبنى ايضا. عشان كده يا اخوه ما تضيعوش الاسابيع دي. المره اللي فاتت خدت التوكل، ايه حد التوكل وايه تعريف التوكل؟ مارس بقى التوكل، مارس الاعتماد على الله عز وجل، وانت قاعد تشيل كوبايه الشاي كده بسم الله. اصل لو ما اذنش مش هشيلها. او نقول ايه بقى عقديا الصحيح؟ عقديا هو اذن من زمان لما اداك الاستطاعه سبحانه وتعالى. يبقى الصحيح عقديا ايه؟ لو ابطل اذنه لبطلت يدي. قال له كده كل بيمينك عليه الصلاه والسلام، ما تاكل بيمينك، الراجل قاعد ياكل بشماله بيتنطط يعني. فقال له كل بيمينك، قال لا استطيع، سيبني اكل بالشمال انا. قال له لا استطعت. هو كان ماذون لي ان ياكل، ان يدي تتحرك، صح؟ لما غضب الله عليه ابطل اذنه، قال له لا استطعت، راح ايه؟ اتشل. قال فيبست يمينه، راح مشلول. فمارسوا التوحيد أيها الإخوة لتتمتعوا به، تتمتع بقى بالاعتماد على الله والانطراح على باب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يمتعنا وإياكم بتوحيد. معلش أنا قدمت مقدمة طويلة خدت الحديث مننا، فإن شاء الله عز وجل نكمله في اللقاء الآتي. وإحنا قلنا الإخوة بقى من زمان إن إحنا ما عندناش إيه، ما عندناش اسمه مقرر، ما عندناش مقرر، يعني نقعد مثلا سنة نتكلم عن التوكل والله يقول لي بس نتوكل، قول لي بس توكل أنت. أزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول من الله علي بالصحبة الصالحة وخطيبتي تريد أن أسكن بجوار أهلها وأنا أريد أن أسكن بجوار الصحبة الصالحة فأفدني جزاك الله خير. والله الأمر ده ينظر فيه إلى طبيعة المرأة. احنا يا أخوانا متفقين عشان برضو الإخوة الجداد، احنا متفقين ان احنا لنا عندكم كل أسبوع ساعة ونص، ساعة واجب ونص مستحب. فاحنا خلصنا الساعة الواجب، النص المستحب ده هنجاوب فيه على شوية أسئلة. الإخوة اللي عايز ينصرف ينصرف، بس ما يقفش يكلم اللي جنبه، يعني انصرف. اللي عايز يقعد يروح قاعد، ما يقفش على حيل، يقعد. اتفقنا؟ والمسلمون عند شروطهم. الأخ بيقول أنا عندي صحبة صالحة عايز أسكن جنبها وزوجتي عايز تسكن جنب أهلها. ده يتعلق بالمرأة نفسها. يعني أما أجي أنظر للمرأة عندها تستوحش كتير قوي قوي، يعني في في في حد كده في الدنيا كلها كده ان الواحد لما بيبعد عن اهله بيستوحش، بس النساء بيكونوا اكثر، وفي بعض النساء بيكونوا ايه اكثر واكثر. فلو لقيت كده ارحمها وانت اقطع الطريق للصحبه الصالحه بقى. يعني ان كان جائز انا اركب الصبح واروح للاخوه ازورهم كل اسبوع مرتين، يعني هيبقى الموضوع ده ماشي بس نقعد. لكن لو المرأة تستطيع ممكن تمشي زي أي امرأة، بس ممكن المرأة أحيانا تحس إن هي إيه بتبقى كشة من زوجها اللي أنا أول مرة لسه يعني لسه أعرفه وأهلي عايشة معهم 20 سنة ولا 18 سنة مش كده، فتحس بشيء من الاستيحاش من أهلها من زوجها بإزاء أهلها. فلو كان الأمر كده بس فهي لازم تتعود عليه طبعا، لأنها هتقعد في البيت في بيت غريب، فلازم تعينها على إن هي على ان هي تتدرب على كده. فالامر يعني يرجع اليك في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ بيقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بك منك، ارجو الدعاء لاخي لانه في كرب وجزاك. نسأل الله عز وجل ان يفرج كربه وكروبنا وكروب المسلمين. ما معنى أعوذ بك منك؟ المعنى أن احنا مش هنوصل لربنا إلا به، ما فيش حد حيحوشك من عذابه إلا بس. شفتوا يا إخوة المشركين كيف كانوا في ضلال حتى لما راحوا النار؟ عشان تعرف بس قول الله عز وجل وسبحانه وتقدس، قال ولو ردوا لعادوا. هم وحشين، شوفوا هم في قلب النار بيقولوا إيه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. يا جدع نادي ربنا برضو مشرك، ما ينفعش ما تمشيش معاه كده. قاعد ينادي سيدنا عبد الله بن عباس قال نادوا على مالك 40,000 سنة وما يردش، وعدم إجابته لم تجعل القوم يفيقوا للتوحيد. عارف زي قارون كده، الذهبي بيقول كده في السير فضل فخسفنا به وبداره، اتخسف به هو الأول وبعدين ربك عز وجل خسف داره حتى لا تدور الشائعات على موسى ويقال أن موسى تغل بقى بني اسرائيل بقى ناس وحشه. هيقول لك ده هو عشان يتخسف هو ويروح ايه ويقوم واخد داره مليانه فلوس. شوف بيدفع حتى عنك الشائعات سبحانه وبحمده. فراح نازل في وفي حد بيزعق هنا في الجامعه يا رجاله؟ حد بيزعق عندنا هنا ولا ده بره الكلام ده؟ طب سكتوا يا حاج الله يخليك. فايه قارون بقى، قارون بقى قارون، وهو قارون نازل بيتجلجل كده في الارض بيتخسف، قال اغثني يا موسى، بص مشرك مش عارف يوحد. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا وايه واذكروا الله. سيدنا ابو عبيدة كان يقول لهم كده، يقول لهم اذا لقيتموهم فاشرعوا الرماح واجثوا على الركب وصدروا الدرق ولا تسكتوا إلا من ذكر الله. والله العظيم يا إخوة مرة حصلت محنة كده مع بعض مشايخي, وبعدين كان الموضوع كنا مفكرينها يومين ونمشي لأنهم إيه هيحبسونا, فلما طلعونا بقى نركب وخلاص لقينا بقى قوات تانية جاية تاخدنا خلاص عن كده. والله الذي لا إله غيره كنت أسمع صفير التسبيح من فمه, وسكت عنا كأنه مش وصينا وفضل يسبح تسبيح بشكل حسيت ان شفايفه دي بتهفهف زي الغسيل كده من كثرة التسبيح. فهمت بقى اذكر الله, جزاك الله خير, فهمت بقى اذكر الله كثيرا دي. الحبيب ايها الاخوة اذا ضاق الانسان الموحد اللي بيحب ربنا اذا ضاق عليه الامر اول ما يذكر يذكر محبوبه. فخد بالك بقى, الراجل جه يموت قال له لا اله الا الله, قال كش ملك طابية لانه كان مشغول بالشطرنج. خد بالك, فضل يقول اغثني يا موسى اغثني يا موسى اغثني, مش كده, لحد ما اتخسف في غار. قال الذهبي رحمه الله, قال الله عز وجل لموسى يا موسى لقد ناداك اغثني اغثني ولم تغثه, وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لو قال اغثني يا رب لاغثته. تصور بس يبقى واحد ما اوثق منه مش موحد مش عارف يقولها حتى لما يهتدي ليها. شفت فرعون ليه آمنت بالذي آمنت بالذي فصرح عن بني إسرائيل وأبهم الله. شوف الغبي لحد موته يعني حط اسم بني إسرائيل ايه صرح به وجه عند ربنا ورع عنه مش عارف يتكلم اصله. ما انا عشان كده بقول لك ابني ابن الايمان بقى من افضل عيش مع التوكل لحد ما تبقى صنايعي في التوكل. ساعه ما تيجي عند الموت يروح افشك ملك الموت من رقبتك قول له توكلت على الله واعتمدت, اخنق خنقك اخنق تاني انا متوكل من زمان. واخد بالك؟ اه. فاعوذ بك منك يعني لن يجيرني منك الا انت, لا ملاذ من عذابك الا بك. الأخ بيقول الحديث كده فيه تعارض ولا ايه, لان الرجل صريح التوكل وبعدين راح له تاني بالأمانة اللي عنده. الإشكالة دي بقى نحلها واحنا ايه ان شاء الله لما نجيلها بإذن الله, لان فعلا هي فيها فائدة. بس انا مش عارف ممكن بتحضرش الخميس الاثنين الجاي, فانا الآن عايز اقول لك عليها اللي هي ايه. بص يا اخوة الاحكام لا تثبت بمثل هذا. لما هو قال له اصلا كده حفصت الشرح اللي انا كنت عايز اشرح لك شرح تاني, اصل انا خايف لهو ما يجيش. طب انا هقول لك كده كلام مجمل ان هو ايه الموضوع ايه. خلاص ابطل ما اقولش خلاص, هو صاحب السؤال اللي بتقولش بقى خلاص المره الجايه ان شاء الله. لا بص ده مكان هتحقق معاهم بنقول لهم يا نبيع العلم طلعوا نبيع الصياعه. ها بيقول ما معنى يفعل لك ما تريد على خلاف ما يريد. كلمة دي قلناها واحنا ماشيين كده في البر سبحانه. معنى اسم الله البر ايه؟ معنى اسم الله البر الذي يفعل لعبده ما يريد. احيانا يفعل الله لك ما يريد على خلاف امره منك وارادته منك. مش معنى ذلك ان انت ارادتك صادرت على ارادة الله, لا هو اراد منك ذلك برضو. بس ايه يعني مثلا زي ما كنت بضرب ليها مثال, واحد مرة قال لي كنت واقف مع واحد كان يعني فهم اسم الله البر بقى كده لما فهمه افتكر الموقف ده من الجاهلية. وانت بتاخد منها مواقف, كان الصحابة يذكرون الجاهلية ويضحكون وربما ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول كنت زمان ماشي مع واحدة واقف معه واخوها كان ممكن يموتني يعني كان مقتدر جدا وممكن لو دفنني في الشارع ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه خافوا منه يعني. فممكن توقف معاه كده كان هنا خلص معاه كلام مشيت بيلف كده لاخوها. فلما فهم اسم الله البر قال لو اتاخرت ثانيتين ثلاثه كان دخل هو عليا. فقعد يفكر في ربنا انا بقى ما هو انا بقول لك عشان كده عايزك لما تدرس الوسطيه حس الوسطيه مش موضوع حتى الممثلين بيقولوا كده انا عايزك تحس بالدور ما هقول ايه بس مثل دلوقتي وبعدين بكره تيجي تبقى كويس حس بالدور فالاخ لما قعد يفكر كده قال يا رب ده لو وقفتي معاها ما بترضكش ومع ذلك تبرني انا مش عايز اتفضح ولا اتضرب ما كان هيضربه يعني بقول لك راجل جامد قوي يعني كان هيضربه وهتبقى فبدل ما تفضح وتضرب وتهان وتهزق وقدام الناس كان واقف مع مع مع مع, مع واحده جارتهم وبعدين بقى كمان جارتهم دي عيبه على ايامنا بقى زمان انما دلوقتي ما عادش كان زمان عيبه لما تتعاكس بنت الجيران فكمان واخد بالك ما ألطفك وأحلمك وأبرك عشان كده بقول لك عروة مسك رجله بس ما لا يجد الشرك إليهم سبيل الشيطان يائس منهم ما درش عليهم عشان كده يا إخوة الموحد ده ممكن يعمل فاحشة ممكن لكن تزل الفاحشة عن قلبه ما تقدرش تمسك في قلبه أبدا لأن قلبه مولع بالتوحيد موهوك فتزل الفاحشة عن قلبه نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم بيقول لي عليكم السلام ورحمة الله أخي وفيكم بركة بيقول لي أنت مرة ذكرت عكاشة بن محصن وقلت أن القصة دي بعض أهل الحديث بيعترض عليها قصة الإيه السيف لما قال النبي السيف راح راح مديله خشبة على الصلاة والسلام وش شجرة بيقول أنت قلت أن أهل الحديث بيضعفوها وأهل السير أدرى بما يرمون يعني شوفوا أخوانا أنا برضو يعني لما يكون لما نكون كده إحنا دلوقتي فوق صح ماشيين بقى في التوكل أنا حاسس كده إحنا فوق السحاب ماشيين صح فالواحد لما بينزل للأصول بيحس إنه إيه خدنا طب كده فخلينا أقول لك بسرعة إن الأصول في حاجة اسمها في عندنا في الدين في عندنا محدث وأخبار شروط قبول الكلام من ده ومن ده واحدة بعض أهل العلم بيقول لازم تكون واحدة لكن صنع السلف ده المعاصرين لكن صنع السلف بيقول إيه بيقول لا مش واحدة أنا بتساهل مع بتاع الأخبار والسير بخلاف المحدث بل أنا أتساهل مع المحدث إذا لم يتكلم في الأحكام وده كلام مجمع عليه النووي ساق إجماعا والسخاوي قوى الإجماع في شرح الألفية قوى إزاي قال ولم يعترض على العمل بالحديث الضعيف إلا المالكية والمالكية يقولون بالعمل بالحديث الحديث الضعيف الفضائل يعني والمالكية يقولون بالعمل بالحديث المرسل والمرسل عندهم ضعيف ويحتجون به فكان المسألة كانت إجماع وقصد المالكية في ذلك الموضوع اللي هو الكذب خدت بالك من اللي أنا بقوله ده فعلى كل حال يعني لما تدرس الأصول ده هتلاقي إيه هتلاقي المسألة التأمت معك وفهمت ذلك طبعا أنا بقول الكلام ده من إيه الذهبي مثلا لما يترجم لواحد زي الوقدي يقول لك الإمام العلامة الإخباري صاحب المغازي التي عول عليها الناس ويفضل يمدح كده وبعدين لك ايه الضعيف الحديث تعرف ان في فرق بين قبول ده وده ولا لا فهمت عشان كده تساهل والإمام احمد كان يقول اذا جاءت الاخبار تساهلنا فيها وكان يقول في علوم لا اصول لها الإمام احمد هنؤولها بقى نقول ان العلوم لا ليها اصول بس هي اصول ضعيفه هو قال لا اصول لها وهم ادرى بما يرون لان برضو مشروع ان انت تبحث عن الصحيح في السيره ديت في حكايات هتلاقي كتير قوي ابن اسحاق يقول لك ايه وسمعت بعض بني عمرو بن عوف يقولون يروح تحت يكتب لك ضعيف لجهالة الذي سمع منه ده انت هتلاقي السيرة بقت ملزمة ولا لا هيبقى الكلام ده برضو ما يلتئمش في الحقيقة او على الاقل فيما افهمه انا يعني فاقبل مني شرطي او فهمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخ بيقول لي بتقولش يا نهار اسود جزاك الله خير ولا قلت نهار اسود يا نهار اسود وإنما يذم ذلك في إيه إذا ذم المرء مقادير الله عز وجل وإلا فالله عز وجل ذكر أياما نحسات مش كده الأيام نحس لكن على كل حال عشان نتوافق أنا وإنت مع بعض خلاص مش لا لا لا لا الحاج محمود يؤذني على مخالفتكم إن شاء الله بإذن الله أتوب إلى الله وما أقولش كلام ده تاني لا لا لا لا هو الأخ طيب مؤدع كتب يعني انت قلت عليكم السلام ورحمة الله. أخ رزق بفاطمة ادعو له أن يبارك الله له فيها وأن يشفيها، فعندها مشكلة في الفم تعيقها عن الرضاعة. جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يسهل لها مسلكها وأن يجعلها قرة عين له ولنفسها وأن يجعلها بنت أبيها أم أبيها. اسم فاطمة في هذا الزمان نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، كاسم محمد بالضبط نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى رزقني في أيام سب الدنمارك عليهم لعنة الله من سب النبي عليه الصلاة والسلام منهم يعني، فقلت للشيخ يعقوب حفظه الله قلت له زرت حامل نسمي فهل إن كانت بنت سميها فاطمة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب الناس إليه وكذا، فجت فاطمة سميت فاطمة، وقال وإن كان ولد سميه محمد، فرزقته بعده بمولود. فقلت له لسه على عهد الشيخ محمد برضه ولا في حاجة تانية؟ قال لي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه محمد. ثم كان يقول ينبغي أن يكون في كل بيت الآن من اسمه محمد، وما إذا كان الأب يسمى بمحمد فليسمي محمد. يبقى اسم محمد محمد، بس الشيخ عنده حد برضه ايه محمد محمد محمد حسين يعقوب. ففعلا من جملة الأسماء نصرة يا إخوة. الأسماء نصرة لا شك، الأسماء نصرة، عشان كده هم دخلوا لنا الأسماء. نسأل الله عز وجل أن يمتعه بها وأن يجعلها قرة عين الله. عليكم السلام. بيقول دليلي بالهداية وحفظ القرآن الكريم، والأخ اسمه أحمد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أحمدا القرآن الكريم وأن يهدينا وإياه سواء السبيل، وأن يؤنسنا وإياه بكتابه ويحفظنا وإياه كتابه. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول إيه النوايا اللي احنا ننويها عند إرادة حضور الدرس؟ الملك بينادي الله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ويقول قوموا مغفورا لكم، ودي من أجل ما يكون. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فين والإنسان طلب العلم، فطلب العلم في ذاته شرف، هو في نفسه حتى لو أنت مش هتدي لحد درس ولا حاجة هو في نفسه خير وطيب وجميل. والخطوات إليه جهاد وفيها من الحسنات الدرجة العليا. وجلوس الإخوة بعضهم مع بعض ألفة وأخوة وتأطيد للأخوة. والجلوس والمكس في المسجد رباط، مش كده؟ والمكس في المسجد ثبات على الصراط يوم القيامة، والمكس في المسجد سبيل قصير للمغفرة. انت في بيت ربنا، فالحاجات دي وغيرها طبعا لما تقعد. طب النوايا اللي بتنوى عند صيام النافلة وعند النافلة السنة وعند التطوع المطلق، ايه الموضوع ودرس النوايا ده ولا ايه؟ الصيام في نفسه تهذيب والله ده موضوع يعني محتاجين نشوف حد يدينا لو انت محاضرة في الموضوع ده ان شاء الله ناخدكم معنا. الصيام في نفسه لما تقرأ فضل الصيام هتجد ان الصيام في نفسه مناط الزهاد. قال الحسن البصري لا يكون المرء زاهدا قط حتى يصوم النهار ويقوم الليل، ما يبقاش مزاهد ابدا اذا ترك هذا. والصيام مناط التقوى، والصيام حشو الباطن بالايمان لانه يفرغه من ضده لا محاله. الصيام بيفرغ من ضد الإيمان لا محالة، وانتوا عارفين ان القلوب تملأ وتفرغ، واصبح فؤاد ام موسى فارغا، فالقلوب بتتملي وبتتفضى، فاذا ملئت من شيء افرغت من ضده، مش كده ولا لا؟ ده كلام ابن القيم. الى غير هذا من فضل، طبعا فضلا عن اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في سنته. كيف اجعل الزوجه تحفظ القران؟ هذا بقى موضع مزله القدم والجهاد. في الحقيقة النساء برضو في البيوت يعني للإنصاف المرأة عندها عمل كثير، فلذلك حصر عملها في أشياء معينة. عارفين الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها و وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها. قيل لا يدخلي من ليه حسرت كده؟ لأن فعلا هي بصراحة يبقى عندهم أشياء، وأنت لو مارست بعض الأشياء كده، عارف مثلا لو سبت لك العيال شوية في اتزنقته في حاجة مثلا، راحت لأهلها في موضوع ولا حاجة، تحس إن أنت إن الموضوع مسؤولية برضه. فلذلك إذا دخلت عليها لا تدخل عليها بهمتك، وأنا مدخل عليها بالرفق. تعال احفظي 5 آيات كل يوم، تعال اقرأ قرآن كل يوم لحد ما تحكم القراءة، وبعدين احفظي لك كم آية كل يوم، كم آية بس، لوح نص لوح صفحة يعني يوميا، واحدة واحدة مع الأيام كده تلقينها، وهي إذا زاد الإيمان في قلبها وارتفع هتلاقيها هتشتغل مهما كان عندها أولاد، هتشتغل. عشان كده النساء كان عندهم من الأعمال الشيء العظيم، لكن جمل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمعنا الرجالة بيجهدوا وإحنا منجهدش، عايز أبذل لله لمولاي وسيدي. ده لو تربى في نسائنا في الحياة. عشان كده الكلام في اللي احنا بنتكلم فيه ده، التوكل والتوحيد والتأله والمحبة والحاجات السامية العلو ده، لما تكلم مراتك فيه كتير يبقى التحفيظ ومثل ده سهل عليك، بخلاف يعني في نساء كتير تبقى تحفظ لكن تضر ببيتها وتضر بزوجها وتضر بنفسها. انا قلت لك قبل كده ان كان في بعض الاخوة انا اعرفه قال لي والله انا من اتقان امرأتي للقرآن، مش حافظة بس دي متقنة جدا، بتبقى واقفة بتغسل المواعين وانا بقرأ الورد وتنادي كده علي تقول انت وقفت ليه مش عندك صلي، يبص فوق البتاع يلاقي صلي صحيح، يا بنت الايه ده، ايه ده اغسل ايدي. لا يعني شوف عارفة ازاي حتى برسم المصحف عارف الاخ ده، بس بتقولش الله مرزقنا دلوقتي انا لسه هكمل. الاخ ده شكى منها يوما شكوى وعينه قد ملئت بدمعه، بحيث ان انا لو كنت قلت له والله الله يكون في عونك يا اخ كان عاد عيط، لولا ان انا بقيت اتوهه معلش والدنيا كلها كده ما نسوان بقى ما انت عارف، عشان كده والله كان هيعيط مما تصنعه فيه. فالقضية ما هيش قضية الحفظ بقدر ما هي قضية ايه. عشان كده بقول للإخوة اللي بيخطوب يفضل يقول لي اكلمها في التليفون يا شيخ، يا سيدي ده كله جاي، بس لازم تعرف الاول اوعى تكتفي انك تروح تقول لها حفظة دي، تقول لك حفظة 10 أجزاء ولا حفظة القرآن كله، بتحضر المين لقيتها بتحضر للشيوخ السنة والناس اللي انت عارف ان واثق منهم، خلاص لا ما خلصش. كيف عملوها بذلك؟ زي ما احنا بنقول كده في وسط الاخوة من دولابه مليان اجازات، وساعة ما تقعد معاه يفضل يجيب في سيرة الناس لما يقومك من قدامه من اهل النار لا محالة. بكلمة جد خلاص فتح باب جهنم علينا وتسكته ما يسكتش. ده ده ده ده اوجيز في ايه بقى لما يكون الامر بالشكل ده؟ وانت والحاج محمود اخوات ولا ايه؟ بيقول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه رأيك في التخصص في المذهب؟ شوفوا يا اخوة لا يطلب الفقه الا بالتمذهب، ما فيش حاجة اسمها في فقه حديث وفي فقه الكلام ده ما نعرفوش عن السلف. مين اعظم محدث ختم به المحدثون لحد السعادي؟ محدث لوجهه حافظ اسمه حافظ يعني ابن حجر، مش كده؟ ابن حجر ده كان حافظ المهذب بتاع الشرازي او او او بعضه. ابن حجر كان حافظ ال اظن اللمعة بتاع الشرازي. المهم يعني كان في متون بيحفظها لما يدرس الفقه، مع انه محدث اهو يدرس الفقه ياخد الفقه. الاخوه ضعفوا النهارده من كتر موضوع ان سبل السلام ونيل الاوطار وفتح الباري وهجر المجموع والمبسوط يا جماعه الفقه فقه اسمه الراي، لازم تنمي الرأي عندك، لازم تنمي. عشان كده تلاقي النهاردة الكلام لوجهه، يعني تلاقي الحديث بقى الإنسان ياخد الدليل يحطه في موضع تبقى انت مستعجب. الإنسان اللي درس مسالك أهل العلم في الفقه يبقى مستعجب، هو بيستدل ده ازاي؟ في حد يستدل كده؟ بس ده بالظبط ما احنا بنعيش كده دلوقتي. الله، طب ما انت عندك نصارى في البلد بيقولوا ان الله ثالث ثلاث، يعني حرمت على الشيعة وحلوة للنصارى. يعني هو في حد من الفقهاء قال لما يبقى عندك طينة زودها بلة؟ في حد قال كده؟ طب انت عندك بيقول ثالث ثلاثة هتجيب له كمان اللي بيقول لك بيطعن في القرآن؟ مشكلة كبيرة. يعني ده مش نظر، ده مش موضع نقاش بقى، مش بقول لي بقى الكلام كده. إنما الكلام يقال إن هذا ليس له ضابط وإن ده رجل بيطعن في الدين رأسا وهذا الرجل عنده ميزانية للدعوة، يبقى لازم هنا أوقفه خالص بأصول حاسمة، وإلا عشان كده لا ينبغي أن يأخذ إذنا خاصا زيك زي غيرك من اللي بيخش وما فيش إذن، بحيث ان انت لو وبعدين ايه بقى ابعت اهل العلم في وجهه مش يجي يستقبله الازهر، ما فيش كلام ده، ده انا خلعته عليه الصبغه الدينيه بالشكل ده، وبعدين في الاخر تقول ما هو انت عندك ده كلام ده، انت وثقته دينيا، المفروض شيخ الازهر كان يقول ما قبلكش، انت جاي سياسه تروح للسياسه تقعد مع الرئيس، انما انا كراجل دين وجهه دينيه يعني لما لو دخلتك واستقبلتك يبقى خلعته عليك صحه مذهبك، مهما قلت بقى معلش وبرضه مش هنخليه يتكلم في الشيعة، الكلام ده في الحقيقة ما كانش ليه نص. فالقصد اللي عايز اقول لكم يا اخوه، ليه دلوقتي بنحس بشيء من الضعف في الفقه بخلاف عشان كده الفقهاء المتأثرين بقى، الناس اللي هو الفقهاء تقعد مثلا مع، انا مش عايز بس اسمي عشان لا اغفل حد يوم يحسب علينا، لكن تقعد مع حد من الفقهاء اللي هو عرك كتب الفقه وخبرها واراء الناس وسبر عقول الفقهاء، لما تقعد معه ويفند لك مسألة تستعجب، بل انت ارجع لكتب، انا وانا بقرأ مسألة اللمس النساء، هل اللمس يفسد الوضوء ولا اللمس المقصود به الجماع، لما تقرأ مذهب الحنابلة في ان اللمس هو الجماع تقول هو كلمة واحدة صح كده، تقرأ مذهب الشافعية بقى في ان اللمس هو اللمس تتجنن، ده انا كنت مفكر المسألة اطبقت خلصت مفيش فيها ادلة تاني، تلوم ويستنبطون لك من حاجة عجيبة جدا، فلذلك احنا مش عايزين اخوة يضعفوا، تقرأ تمسك كده تتمذهب الشيوخ اللي عندك مين، حنابلة شافعية مالكية حنفية، هذه المذاهب تقوم تمسك مذهب من دول، وما دول وفرة المشايخ عندي الناس الأثبات الأقوياء، أمسك مذهب من دول أخذ في متن بقى وأحفظه وأقرأ شرح المتن على الشيخ وتتدرج بالشكل ده مع احترامك للحديث، هو المشايخ كانوا بيخافوا من إيه في التمذهب، أن يجيلوا الحديث يسيبه عشان مذهبنا يقول لك شيخنا قال، ما ينفعش الكلام ده مع الاحترام للأدلة، خدت بالك إذا بدأ لك الحق خلاص تدخل إليه، هي دخلة هو بيخطبها ودخلة بالنقاب، ترفع النقاب فقط، لا المرأة لها ان هي تظهر شيئا فوق كفها، شيئا فوق كفها يعني تبقى لابسة جلابية كده تعمل كده مثلا، ليه بقى؟ لان العلماء بيقولوا ان الكف بيدلك على على على داخل البدن، فلذلك بتبقى محتاج لده، وتتشف شيئا من شعرها حاجه كده، بحيث ان ده بيدلني على ان لو شعرها اكرت يبقى الباقي طبعا اكرت للطبع، ايوه صحيح، لو شعرها ناعم يبقى ده ناعم، الا اذا حدث غش، انا برضو بعض الاخوه حدثني بذلك، انا دخلت قلت لك شفي بعض شعرك، كشفت بعض الشعر لقيته حرير، بعد ما تزوجت لقيت سلك الموني، ايه ده اللي حصل، ازاي الكلام ده، تصور ان هو طلقها لانه حس بالغش، يعني حصل ازاي الكلام ده، كوت الحته اللي قدام تصور، فليه انه ينظر اليها وله ان ينظر اليها طبعا، لكن يعني هو في المجلس لها كده ولا ان هي تكشف عن ايه، عن رجلها وما فوق الكعبين شيء، يعني كده بيكون ده، انا بقول لك الشعر يا راجل تقول لي الوجه، اه طبعا الوجه، زي بعض الاخوه بيكلمني النهارده بيقول لي شركه الدخان عايزين نعمل لها تند، اخ بتاع تند يعني، بيقول لي شركه الدخان عايز اعمل لها تند، فانا استربت في امرها حسمت امرها وقلت لهم لا انا مش هعمل، بس البنك الاهلي كان عاوز نعمل له تند، رايك ايه، قلت له بقى انت حسمت امر التدخين ايوه هو اللي ينفع ده حقي لازم اشوف الشهر، اخوات الراجل، الراجل العريس هيشوف وش العروسه وشيئا من شعرها معاه اخوك كبير، ما يقعدش اخوك كبير يقعد ليه، انا اخش وبلاش انا دي عشان يوصله. مش انا مش انا ده انا بضرب مثال يعني. يخش الاخ يعني هيروح داخل مع ابوها مثلا واخوه بره وابوه بره والدنيا دي كلها بره. يخش يشوفه ينظر خلاص ده حقك انا خلص لك يعني. الولد عايز يشوفها الاصل في الحقيقة هو خبرة الوالد مش في وجه المرأة. يعني وجه المرأة من حلاوة ومش حلاوة ده المقياس لي انا. يعني ممكن والدي يراها مش حلوة انا شايفها زي الفل فده مش من حق ابويا. انما مع ذلك بقول لك اوعى اوعى تعدم خبرة الوالدين في الباقي. يعني خلي ابوك يخش يقعد مع ابوها وامك تقعد مع امها وشوف البيت وشوف الدنيا. ولو ابوك قال لك لا اوعى تقول ده متعنت. قول له حاضر اسمع كلامه. انا لعلي برضو قلت لكم قبل كده ده ولا احنا ما ينفعش اقول لعلي خلاص خلاص خلصت. في بعض الاخوه دخل اخ يعني ايه انا اعلم الاخ ده. الاخ ده كل دماغه الجمال بس بيتكلم في الدين من باب ان انا يعني اخ برضو فلازم اخد حاجه متدينه يعني ما ينفعش. فبيتكلم في الدين كده لكن انا عارفه ان هو كل اهم حاجه عنده تبقى امراه جميله وكذا. فضل ينظر للمراه تخش وتخرج بيقول لي رحت بتاع خمس مرات قبل ما اخد امي وانظر اليها اقلبها من فوق لتحت خلاص رضيت عنها. قال لي خدت امي مره واحده قعدت نص ساعه نزلت قلت لها ايه رايك يا اما. قالت لي كويسه يا ابني بس عندها في ظهرها اتب كده صغير. قال لها اتب قال لها اتب اتب الف. قمت رايح المره اللي بعدها دققت بقى لقيت اتب فعلا. شفت الحته دي لا الاهل خبره. تلاقي امك تقعد معاها قاعده تقول لك البنت دي طيبه تبقى طيبه. وكذلك انا برضو لما بتكلم مش عايز بس عشان برضو ايه ما بقاش في حيف للاخوات ان النساء يظنن ان انا قاعد اتكلم للرجاله بس. الكلام ده انا بقوله النساء وشقائق الرجال. انا بقول الكلام ده للمراه وللرجل بس انا لا اخص المراه بحديث. لكن ده هو ده برضو المراه كده. ابوك يقعد وامك تقعد وتشوف برضو الاب بيقعد قاعده يقول لك ما نسيبش الناس دي كلمه واحده تسمع كلام ابوها بيكون ليه عنده مقرب. الا ان يتعنت الاب بقى تلاقي ابوك يقعد يقول لك لا ليه يقول لك منتخبات احنا ناقصين مداريالنا والشقه خلاص بس. يبقى انا اقول له بقى ايه مع السلامه يابا. لا يا كده احبك الذي يحترم من اجبول. بسمع اناشيد كتير وقصائد اسلاميه كتير مع ان هي ليست ممزوجه بالالات الموسيقيه لا بس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وتجاوب مع الشعر صح ولا ايه؟ انت رافع ايدك عايز حاجه قول يا زين. ما هذا يدل على البدن يعني الكعب ده الرجل دي بتدل على الايه بتدل على البدن. كانت المراه بيضاء مثلا بس تعرف الكلام ده ينبغي ان يكنى مش عايزين نشرحه شرحا. الاناشيد كان النبي يسمع الشعر. ولما نزل عامر بن الاكوع يحدو وهم في مسيرهم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول اهتدينا اهتدينا فانزل سكينه علينا قول علينا علينا. شو ازاي؟ ولما قعد كعب بن مالك لا مش كعب بن مالك اللي هو زوج اللي هو صاحب قصيده بين السعاد كعب بن زهير لما قعد كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم اباح دمه من كثره ما شبب بنساء المسلمين. قال خلاص اللي قبله يخلص معاه بقى. فجاء قال لهم انا ممكن انا عايز اتوب يعني اجي ولا ايه؟ قالوا له تعالى. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح قصيده بنت سعاد عظيمه عظيمه جدا القصيده دي. يقول فيها ايه والنبي فضل يسمعها كلها تصور بعد صلاه الصبح كمان يعني بيقول بعد صلاه الصبح ما عادش يكلم حد وبتاع لكن سمعها كلها عليه الصلاه والسلام لتقييمه للغه العربيه والشعر. فقال فيها اخبرت ان رسول الله اوعدني والوعد عند رسول الله مامول فقال عفوت عنك. قال له بيقول ان انت يا رسول الله ان انت توعدتني وانا اامل انك تعفو عني. فقال له عفوت عنك عفوت عنك في امل فقال عفوت عنك. فالقصد ان ده موجود بس انا عايز اقول لك حته كده ان لما يبقى طول الخط اناشيد انا بخاف عليك. عارف ليه؟ مفيش حاجه في قلوب المؤمنين تعلو على القران تأنس بالقران يعني ولو مش انت كده تتعود تبقى كده, تعود انك تنبهر بالمصحف. انتوا عارفين يا اخوانا والله كنت كنا بنحدث الاخوه في الدرس الدرسين ثلاثة كده فاتوا في عندنا في حلوان, وجي في الحديث عرضا والله تذكرت الحواميم, بيقولوا نطقها صحيح الحواييم, المهم يعني حواميم في القران. ايه السر في موضوع ح ميم دي؟ مش عارف, بس هو تلاقي الامام وهو بيقرا كده بالذات بقى في رمضان, لان احنا مع الاسف ما بلاش بنصلي كتير ولا حاجه, فلما يقرا في رمضان وتلاقيه والحواميم ورا بعض مش كده, هو يقول حاميم وتلاقي الواحد ارتج كان حد هزك من جوه كده. عظمه الحروف المقطعه, عظمه. فلازم تبقى منبهر بالقران. ممكن نسمع, ممكن نسمع بس في اطار القران, انما لو انت بس كده احنا بنقول ممكن الاناشيد تجيبني تهديني وتخليني اخش ماشي, انما ما تبقاش كده على طول, عشان كده يبقى خطر عليك في الحقيقه. فلذلك عايزين نطعم, يبقى الاناشيد فرع على القران. ابدا واحده واحده يعني, امشي شويه شويه. عليكم السلام. بيقول نرجو الدعاء لاخي علي فانه مريض, نسال الله عز وجل ان يشفي عليا ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. راجل معاه 60,000 جنيه, حج بيت الله الحرام ولا يشتري سيارة؟ لو هو ما كانش حج قبل كده يبقى يجب عليه انه يحج, لانه كده يبقى ايه, بقى ملك, الا ان يقال ان عنده عمل شاق او يحتاج تلح عليه مسألة السيارة, فقد تقدم وقتها على قول من يقول ان الحج على التراخي. وكمان عايزين نقول حاجة, انك ممكن تحج حج عمالة 7,000 جنيه ممكن, ولا لا تشتري سيارة ب53,000 ممكن يحصل, ده موجود ب12,000 ويدي لمحمد 10 عشان يحج على اساس ان هو بيبقى قاعد هنا. لا يعني صحيح مش ممكن تمشي كده يعني, ممكن تحج حجة برضو ايه حاجة يعني ممكن تلاقي لك مسلك, وان شاء الله تجمع ما بين انك تشتري سيارة وتشتري وتحج ان شاء الله. يجوز, لان المساله فيها تفصيل, اما انه بيقول لك انا عايزك تحج, يعني انا طلع لك تاشيره انك تيجي تحج تشتغل ويوم عرفه حسيبك, يبقى انا كده ماشي على الشرط مش كده, واما ان بتلاقي الراجل هناك بياخد تاشيره من البلد, بياخد 10 15 تاشيره من البلد, يقول لهم انا عايز عماله وهو مش محتاج كل دول, فبيجي عند واحد يعرفه يقول له ايه خد لك 10 تاشيرات دول بيعهم كده ما بيحجوش, دول بيدفعوا بقى ال 12,000 وال 15,000 ما بيحجوش, يبقى هذا الكلام لا يلزمه. يقول لي طب ما هو بيني وبينه شرط, اقول لك هذا شرط بني على باطل. ليه؟ لان التاشيره نفسها لا دليل عليها. ايه بقى حكايه التاشيره في البلاد دي؟ حد عنده علم في تاشيره البلاد دي انك تخش لازم تدفع فلوس؟ مفيش كلام ده, اكل اموال الناس في الحقيقه. والله الشيخ وليد بيقول للاخ بتاع 60,000 اطلب ممن يدبر الامر. لا انا مش هسمح لك كده كم مرة. طب قول لازم تبعت ورقة بعد كده, احنا عندنا هنا قانون يا استاذ, احنا دولة القانون. نسأل الله العافية. تفضل. عايز تروح للحج وتقعد تتخلف هناك لحد ما, يا اخوانا الكلام ده انا بقول للاخوه لو حد عنده دليل ضد ذلك بس يقول لنا الدليل ايه على الكلام ده. ان احنا عندنا دليل, النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت من ليل او نهار, خلاص كده لا تمنعوا. انت النهارده بتقولي لا لازم لما تروح تبقى تاشيره سياحه والكلام ده, واحنا عارف برضه الحاجات دي احيانا بتبقى برضه يعني ايه يعني واخد بالك. فعلى كل حال احنا ما عندناش دليل على كده. هتروح تعرف تتخلف هناك, تخلف هناك, انزل اقعد في بدرون المسجد الحرام, ما حدش بيسال على الناس بتوع البدرون دول خالص, تطلع تصلي وتنزل تنام في البدرون الثلاث اشهر دول وتحج, وربنا يرزقنا واياك الحج والعمره. صح يا حاج محمد؟ هذا خبره في البدرون ده. بس هنا بقى في كلمة قالها الأخ جيدة, إن شركة السياحة بيبقى معدود عليها الناس اللي راحوا, الكلام ده بنقول للتأشيرة لوجهه, إنما لو هتأذي أخوك إن الشركة دي بيوقفوها خالص مش عارف 5 سنين تقريبا وبيدفع مبلغ كبير, لا ساعتها يبقى لا يجوز لك. ليه؟ عشان إيذاء الغير. إنما في واحد بياخد تأشيرة لنفسه كده وينزل بيها، انزل تخلف بقى زي ما تحب، مش قضية.